سؤال، هل يجوز بيع الايه يا شيخ علي؟ الحنطة بالدقيق. هل يجوز بيع الحنطة بالدقيق؟ إجابة نعم، لا يجوز. لماذا؟ لأن الشيء الذي أخذ الحنطة دقيق الذي أخذ من الحنطة. ما المانع؟ مثل بيع الحيوان بالله. ما المانع يعني؟ أنا نعم، هل يجوز؟ حنطة اللي هي القمح. الدقيق اللي هو دقيق القمح. هل يجوز بيع الحنطة بالدقيق؟ علة واحدة. هي علة واحدة. يجوز يا سيد محمد. لماذا؟ لا يجوز بيع الشيء بجنسه. لا يجوز بيع الشيء بما كان منه. قد قاعدة كده، لا يجوز بيع الشيء بما كان منه. النبي صلى الله عليه وسلم منع أو نهى عن بيع اللحم بالحيوان أو الحيوان باللحم، وجعل لنا قاعدة اللي هو لا يجوز بيع الشيء بما كان منه، نص عليها في السطر الرابع من نسختي، لأن ذلك من قبيل بيع الشيء بما اتخذ منه. الشيء اللي هو الدقيق بما اتخذ منه هو القمح. الشيخ علي جاي يسألني على حاجة منصوص عليه، يعني مش سؤال جديد، مش فرع جديد، حتى مش مفرع على ما نحن فيه، ده هو منصوص عليه. ومثل ذلك بيع الدقيق بالحنطة، يعني ممنوع، والسمسم بالكسب أو بالده، لأن ذلك من قبيل بيع الشيء بما اتخذ منه. تسأل على إيه بالظبط؟ ما هو موجود أهو بالنص في مجلس واحد. الأصناف الربوية هو موجود اهو، ايه موجود اهو بالنص، سؤالك موجود بالنص. ده سؤال اخر. انا بس افهم المشكله ايه، اذا كان موجود بالنص بيسال على ايه؟ ايه السؤال الاخر؟ ممنوع، ممنوع حرام. لا، من حيث بيع الشيء بما اتخذ منه، قلنا ده مش ربا لكنه ممنوع حرام. ليه مش ربا؟ لانه مش خاص حتى في الحيوان. ليه ربا؟ طيب ليه مش ربا؟ سؤال عجيب. طب ليه ربا؟ لان هو الحنطه بالصفر الربويه والقمح يندرج. ما هو ده مش خاص بالربويات، ده قاعده بتقول لا يجوز بيع الشيء بما اتخذ منه. الشيء والشيء ده أعم من أن يكون ربوين أو غير ربوي. أنا أقصد محرمة تكون بين الشيئين. إيه هي الشيئان؟ العلتين. إيه ما هي العلتان؟ البيع والبيع. بيع إيه؟ البيع، البيع حرام؟ لا، البيع الشيء بإيه؟ بجنسه. هو بيع الشيء بجنسه حرام؟ طيب دي علة. العلة الثانية هو بيع الربويات حرام؟ لا، بيع مع تأجيل ايه ان شاء الله؟ ما هو التأجيل؟ اذا كان سؤالك بيع الشيء في مجلس واحد، فين هو التأجيل؟ بيع آجل. انت سألتني عن الآجل. تقصد اللي هو التسليم. انت سألتني عن الآجل. لا، قلت بيع فقط. طيب حرام عليك. اسأل. طب لو قلنا نبذل القمح بشعير في مجلس واحد، هل هذا يجوز؟ ايه المانع؟ هل يجوز أن نبدل القمح، أن نقايض القمح بالشعير؟ ما المانع عندك أيها الفقيه؟ المانع يكون مع اختلاف المجلس فقط أو في مانع ولا إجابة؟ في مانع ولا ليس هناك مانع؟ إذا كان في المجلس لا يوجد مانع. إنما ربا اليد إذا كان بعد المجلس. طيب ما تأجبت على نفسك أهو. لا حول ولا قوة إلا بالله. المجهول والمبهم. مجهول والمبهم. المجهول مجهول بالكلية، المبهم معني معلوم في العموم، مجهول في الخصوص. المجهول مجهول بالكلية، أما المبهم معلوم في عمومه، مجهول في خصوصه. ومثل للمبهم ببيع عبد من عبيدي، أنا أعلم أن لك ثلاثة من العبيد لكني لا أدري على أي عبد سيجري العقد. هو مجهول في خصوصيه، هل هو زيد ولا عمرو ولا بكر، لكنه ليس مجهولا في عمومه، لأني أعلم أن لك ثلاثة من الذكور العبيد سنهم كذا ومواصفاتهم كذا، ولكني لا أدري أي على أي عبد سنجري العقد. في سؤال تاني؟ لا. شاهد بيقول ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. ومحشي يقول ومثل ذلك بيع الضعكش بالحنطة، وبعدين يقول سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. هل يفهم من هذا مثلا أن نبيع الضعكش بغير جنسه مثلا بالفواكه؟ لا، من دقيق الحنطة بالحنطة أو دقيق الحنطة بالشعير. ما هو مثل يا أستاذ الكريم، أستاذ حمزة، مثل ببيع لحم الشاة بالشاة أو ببيع لحم الشاة بالبقرة. لا، بيع لحم الشاة بالشاة الحية يبقى بجنسه، بيع لحم الشاة بالبقرة يعني من غير جنسه. إذا عدينا هذا في أمر الدقيق، دقيق القمح بالقمح يبقى من جنسه ممنوع، دقيق القمح بالشعير من غير جنسه أيضا ممنوع. واللحم والقلب مثلا والكلب هو من الربويات أو لا؟ لا، ولكن يوكل في مثلا معنى الطعم. هو مش كل ما يوكل اسمه ربويات. مش قال الربويات هي في الطعام الذي يقات أو يتداوى به أو يصلح أو يتفكه به، ليس باللحم يعني يقات؟ اللحم يقات لا، مش ممكن يكون اللحم يقات، لأن اللحم ده نادر. اللي بيقاد ده شيء بقوليات، حبوب منتشرة بتقوت البدن، فيها أكثر من معنى من معاني الغذاء فتقوت البدن. أما اللحم يأكل اللحم مدة طويلة فيبقى يعني لا، غير صحيح. إذا نقيت يعني الاقتياد بالانتشار؟ لا، الاقتياد هو ما يصلح البدن المدة الطويلة ويكتفي به البدن ولا يحتاج لغيره معه. يمكن أن يصنع منه الخبز، فاللحم إن شاء الله هنعمل الخبز منه إزاي؟ يؤكل خبز بلا إدام، ده أدقة تؤخذ من هذه الحبوب، رز ولا قمح ولا شعير ولا ذرة ولا ولا ولا إلى آخره. كل بلد لها حبوب اقتياتها المختلفة، يعني يأخذه ويكتفي به وحده ولا يحتاج إلى شيء معه. وبعدين في عائلة نقدية، قلنا أن النقدية ينقسم لقسمين هو الذهب والفضة يعني. ولماذا لا نقول أن في الفلوس الآن مثلا الحالية لا يوجد عائلة نقدية؟ لا يوجد. لماذا لا يوجد ولا لماذا يوجد؟ هو أصلا يعني بعينه النقد يعني. لا، الفلوس التي معنا الآن الورق دي لا، كيف هو ده ذهب؟ الورق اللي معنا ده ذهب، دي ورقة لا تتعدى 15 قرشا. جنيه من الورق قيمته الحقيقية 15 قرش. ولكن ليس يعني علتنا ليس علة ذهب بس يعني نقدية، أن يكون يعني ممكن يعني لا، العلة هي النقدية، مش العلة أنها تؤخذ في مقابل. ليس العلة أنها تشتري بها الأشياء، العلة أنها نقد. لا أفهم ما نقدية يعني. الذهب والفضة لهما قيمة، أما الورقة ليست لها قيمة. الذهب والفضة إذا ضرب له قيمة، أما الورقة ليست لها قيمة إلا إذا كانت لها غطاء من الذهب والفضة. يعني الورقة في حد ذاتها مكتوب عليها 100 قرش، هل هي تساوي 100 قرش الورقة ديت؟ الورقة كورقة لها قيمة 100 قرش أو الجنيه أو الريال أو الدينار أو ما إلى ما شابه؟ مجتمع على حاجة مثلا. نعم، في مجتمع ليس لها القيمة، دي ورقة ليس لها قيمة إلا أنها ورقة خاصة مطبوعة بطريقة معينة، فلها أقول لك الورقة الجنيه المصري لا تساوي أكثر من 15 قرش، لكن حصل فيها قبول عام، حصل قبول عام إن صار الأمر متعارفا على أن هذه الورقة يمكن أن تتداول في الأسواق، لكنها في ذاتها لا تساوي هذه 100 قرش. في الماضي قبل أن يسحب الغطاء الذهبي للعملات كانت تساوي هذا المبلغ. دي لأن لها رصيد في البنك، تذهب إلى البنك وتعطي له الورقة يعطيك به مقابلها ذهبا. الآن إذا ذهبت إلى البنك تعطيه هذه الورقة يعطيك ذهبا، لا، ولا في أمريكا، ولا في أمريكا لو ذهبت بالدولار إلى أمريكا يعطيك في مقابلها ذهبا، مش ممكن، يضحكون عليك. في الماضي لا، كان الورقة أو العملة أو سواء كانت معدنية أو ورقية تساوي قيمتها الذهبية أو الفضية أو إلى آخره، فكان لها غطاء ذهبي أو فضة. وهذا سحب من أو يعني رفع من سنة 20، سنة 1920 القرن الماضي. خلاص. قال سواء من جنسي أو من غير جنسي، بيع اللحم بالحيوان سواء كان من جنسه كبيع لحم شاة بشاء أو من غير جنسه، لكن من مأكول كبيع لحم بقرة أو من غير المأكول حتى. كلها أجناس، اسمها حبوب وقليات. أو يجوز البيع القمح والشعير؟ طب ما تقول لي كيف لا يجوز بيع دقيق القمح بالقمح؟ اللي جعلك تذهب الى الشعير؟ طب ما المانع اصلا في بيع دقيق قمح بالقمح؟ ما هو ده جنسه والتاني مش من جنسه، مع ذلك لا يجوز لان ده اتخذ. طب ليه لماذا لا يجوز بيع لحم الشاة بالبقره؟ ما هو مش من جنسه. لماذا لم تسال السؤال ده هنا؟ لماذا لا يجوز بيع لحم الشاة بالبقرة؟ لا يجوز بيع لحم الحيوان. طب يبقى أخذ العلماء من هذه النصوص أنه لا يجوز بيع الشيء من جنسه أو من غير جنسه، الشيء بما اتخذ منه، اتخذ منه. قاعدة لا يجوز بيع الشيء بما اتخذ منه. طيب وإيه؟ هل لحم الشاة اتخذ من البقرة؟ لا. هل من جنسه؟ لا. بس الأصل إن ده حيوان اتخذ منه لحم، فسواء كان من جنسي أو من غير جنسي. الحيوان فيه عظم، فيه عصب، فيه دم، فيه كذا، فيه كذا، ده كان فيه حياة. لكن اللحم لا، اللحم ده شيء آخر، خرج منه الدم، خرج منه قد يكون خرج منه العظم قد لا يكون، خرج منه العصب قد لا يكون، خرج منه الحياة، وده شيء مهم. الحياة معناها التكاثر والتناسل، شيء آخر. هو نفسه في بيع اللحم بالحيوان، الفرق بين أشكل على أن يجوز بيع القمح بالشعير، فكيف لا يجوز بيع دقيق؟ لأن القمح والشعير في في في حالتي الكمال. مثلا الحيوان بالحيوان، هل للغرض مثلا يقع غرض؟ طبعا غرض، يقع غرض، صح. في سؤال تاني تقتربوا كده، اقتربوا لأن إخوانكم في أقصى الطريق. نعم أو أقصى. نعم غزالي أفندي، نعم. اسأل. قلنا أن الطعام الذي يجب أن يجب هو ما كان يدخل في الأدمي أو ظلم فيه. طيب إذا كان الطعام هذا يعني يؤكل في قوم دون قوم مثل الجلود، يعني هل يجري في هذا القوم دون غيره؟ لا، العبرة بالشيوع بالعموم، سواء كان في كما ضرب مثلا بالفول، مش الفول قال انه ليس شائعا للادميين في كل مكان؟ وكذلك بالعبرة بالعموم مش العبرة بخصوص. لا، الضرورة ده شيء خاص لا يقاس عليها. وإن كان هو يعني الضرورة ممكن الإنسان يأكل لحم الكلب عزك الله. لا أقصد يعني في حالة المجاعة، المجاعة الطويلة وفي مرحلة الحرب. أحوال خاصة لا عبرة بها، لأنها أحوال تبيح الضرورات، أكل الميتة. ما لحم الكلب يؤكل في بلاد ماذا تريد؟ طيب ماذا تريد؟ بيوكل في بلاد. ايه السؤال بقى؟ ها لحم الكلب بيوكل في بلاد، ها ماذا تريد؟ يجوز بيع بالحيوان. ايه بالحيوان؟ يعني ايه بيع لحم الكلب بالحيوان؟ انت فكرت في السؤال قبل ما تقوله؟ في حد ليه سؤال؟ استاذ مهم، تفهمنا العبارة تعلق الحكم بالمشترك يدل على تعلقه بما اشتكاك. موجودة معنا في الدرس؟ هذه العبارة موجودة في الدرس؟ مالك؟ تقدم لو سمحت، تقدم، اشغل الفراغ لو سمحت. بيع الشيء لا يجوز بيع الشيء المستخدم. من أساس كلام عن الشيخ أرض بس هذا قاله لما سأل حضرتك لا يجوز بيع ما يتخذ من الدقيق مثلا بالشعير، هذا لا يجوز. طب لماذا؟ طب يجوز بيع لحم الشاب الشاه؟ يجوز بيع لحم الشاب البقرة؟ يجوز؟ نعم يجوز؟ لا لا لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان. صح. ولا يجوز بيع الدقيق بالحبوب، هي نفسها. شفنا بس احنا كده يعني لو يعني لو يعني وضعنا ترفع صوتك عشان الناس تسمع الحديث. اذا اختلفت الاجناس تبيعه كما شئت. الاجناس يعني قمح وشعير. ما انا رددت على هذا الكلام، قمح وشعير. الشيخ عوده برضه سالني السؤال، ما يجوز بيع القمح بالشعير؟ قمح في حالة الكمال والشعير في حالة الكمال، لكن الدقيق ليس في حالة الكمال. إذا اختلف أجناس لا ننظر. الأجناس في حالة الكمال لا ننظر إليها في التماثل. إحنا يعني أنا متكلمش على التماثل، إحنا نتكلم على التماثل الآن. حالة الكمال تطلب في متحدي الجنس. لا، أنت مخطئ. من قال لك هذا؟ من فين بقى أن حالة الكمال في متحدي الجنس؟ فين القاعدة دي؟ ها؟ فين موجودة في الكتاب؟ فين؟ يعني ما فهمته في باب الربا. ما باب الربا معانا هو، افتح. ما بلاش ما فهمته، اخرج القاعدة التي تقول ان الكمال انما يكون في متحدي الجنس. فين الكلام ده؟ الكلام عام يا اخي الكريم، الكلام عام. وانما تعتبر في الحبوب حبا وفي السمسم حبا او دهنا. في المتحدة للكمال بقى، في المتحدة للجنس، في أي سؤال؟ نعم نعم تفضل. يقول لو أنا مثلا في فول مثلا لما يطبخ أوديله فول مطبوخ. أما كده بيع، يعني أبيع مباح شيء مطبوخ. لا، ما اتخذ منه يعني صار منه شيء دقيق، قطع. خلاص يعني اذا ما طلبت يعني يصير شيء ثاني. لا، هو نفس الشيء. كنت اتكلم على حاله عصير، اتكلم على حاله دقيق، اتكلم على حاله شيء مجروش. حاله الكمال وحاله عدم الكمال، حاله الكمال وحاله عدم الكمال. نعم. ولو الدقيق ده دخل في صناعه ثانيه، هل يجوز بقى تبديله ساعتها؟ لا. في أي سؤال؟ ندخل في الدرس الجديد. هل يجوز بيع الطير في الهواء؟ تفضل. هل يجوز بيع الطير في الهواء؟ لماذا؟ العلة ايه؟ ما علة المنع؟ غير ممنوع. نعم، غير ممنوع يجوز يعني. ممنوع. طيب لماذا غير مملوك؟ غير مملوك لا، ده طيري انا، انا طيري عندي خمسة من الحيوان من الطيور تطير في الهواء، هل يجوز بيعها وهي في الهواء؟ لماذا؟ هو مملوك لي انا. مملوك، كيف لا يكون مملوكا؟ طير في الهواء يعني طير المملوك. اما الطير غير مملوك، من الذي يبيع لمن؟ الطير غير المملوك من الذي يبيعه؟ نتصور ان شخصا يملك طيرا ولكنه ليس حاطا على الارض ولا في الاقفاص ولا في الحظائر، وانما هو مطلق في الهواء، هل يجوز بيعه الى غير مالكه، الى شخص اخر يريد ان يشتريه؟ يجوز ولا لا يجوز؟ لماذا؟ ليس في ايه؟ ليس في ايه؟ مش لا اسمع. لما ياتي الى الارض نسلمه في يده ويقبضه، هل يجوز وهو في الهواء كده؟ يجوز على ان يتم تسليمه في المستقبل. يعني كما لو بعتك هذا القلم بعد 10 أيام، أبيعك الآن، أعقد الآن وأسلمه لك بعد 10 أيام، يجوز ولا لا يجوز؟ نعقد الآن على هذا القلم وأسلمه لك بعد 10 أيام، يجوز ولا لا يجوز؟ طيب نعقد على الطير الذي في الهواء وأسلمه لك عندما ينزل، ما هو لابد أن ينزل، فبعد ما ينزل إن شاء الله بالسلامة نسلمه لك، يجوز ولا لا يجوز؟ كنت تنزل شوية عشان أنت طويل جدا. ها، يجوز ولا لا يجوز؟ لماذا؟ السيد سامح، جهل بإيه؟ ما هو خمس حمامات هم في الجو، خمسة معدودة، يعني ليست ستة ولا عشرة ولا معدودة، يعني ربما لا يعود، ربما لا يعود، صح، ربما لا يعود، غير مقدور على تسلمه. ما بقول له هو لما ينزلوا يا سيد عويضة حنسلمه، بيقول لي غير مقدور على تسلمه، بيقول لي هو قد لا ينزل أصلا، قد لا ينزل، قد يذهب إلى حمام آخر، قد يعود أربعة، قد أشياء كثيرة. ما هو ده غرر. صح، ليه غرر؟ هو ده السبب، هو لماذا سميته غررا يا فقيه؟ أنه قد لا ينزل، ولذلك استثني النحل، لأن إذا النحل الذي أمه موجودة في الخلية الكوارة استثني، ليه؟ لأنه يعود غالبا، الغالب على هذا أنه يعود، أما في الهواء لا، في غرر، في مخاطرة. ما تعريف الغرر؟ نعم، صح، من طوت عنا عاقبته. التعريف الآخر، ها، صح، كرر هذا الكلام يا سيد علامة. صح، أو صح، فتح الله عليك، أغلبهما أو أعظمهما، كلاهما صحيح، صحيح، كلاهما صحيح. طيب هل يجوز بيع البصل في الأرض؟ الشيخ صبري، لماذا؟ ما هو المجهول فيه؟ طب والخس لماذا؟ لا، الخس بعضه ظاهر وبعضه مخفي في الأرض. يبقى المخفي منه غير مقصود، صح، كلامه صحيح، المخفي منه غير مقصود لأنه يقطع، كلامك صحيح، فتح الله عليك، أريد أن أسمع سكوتك خالص. الدرس اليوم يتكلم على الخيار، درس اليوم يتكلم عن الخيار. لو تذكرون في أول الكلام على البيوع، أول سطر في كتاب أحكام البيوع قال: ومراده بالأحكام الجواز وعدم الجواز، والأول اللي هو الجائز يعني إما مع اللزوم أو مع عدم اللزوم. وساعتها قلنا اللزوم يعني أن يكون قد انقطع الخيار، فالآن الكلام على الخيار. فيقول الماتن رحمه الله تعالى، ويقول الشارح شرحا لكلامه رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومهما في الدارين. فصل في أحكام الخيار والمتبايعان بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه، أي يثبت لهما خيار المجلس في أنواع البيع كالسلم ما لم يتفرقا، أي مدة عدم تفرقهما عرفا، أي ينقطع خيار المجلس إما بتفرق المتبايعين ببدنهما عن مجلس العقد، أو بأن يختار المتبايعان لزوم العقد، فلو اختار أحدهما لزوم العقد ولم يختر الآخر فورا سقط حقه من الخيار وبقي الحق للآخر. ولهم أي المتبايعين وكذا لأحدهما نعم ولهما أنا آسف صح ولهما أي المتبايعين وكذا لأحدهما إذا وافقه الآخر أن يشترطا الخيار في أنواع البيع إلى 3 أيام، وتحسب من العقد لا من التفرق، فلو زاد الخيار على 3 بطل العقد، ولو كان المبيع مما يفسد في المدة المشترطة بطل العقد. وإذا وجد بالمبيع عيب موجود قبل القبض تنقص به القيمة أو العين نقصا يفوت به الغرض صحيح، وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب كزنا رقيق وسرقته وإباقه، فللمشتري رده أي المبيع. فتكلم في هذه السطور القليلة على الخيارات 3 عند الشافعي. الخيار موجود عند كل الفقهاء معمول به، ولكن في أنواعه خلاف، بعضهم يعديه إلى 7 أنواع وثمانية أنواع أو أقل أو أكثر، لكن الشافعية عندهم 3 أنواع، وبقية الخيارات التي عند الفقهاء مردها إلى هذه 3. فالخيارات التي ذكرناها الآن أو التي سمعناها الآن هي 3 أنواع من الخيارات. الخيار الأول هو خيار المجلس، مجلس العقد. الخيار الثاني هو خيار الشرط. الخيار الثالث هو خيار الرد بالعيب، خيار العيب. فيقول: فصل في أحكام الخيار. والخيار مقصود منه الاختيار. اختيار ماذا؟ اختيار إبقاء على هذا العقد والمضي فيه وإتمامه وإنفاذه، أو خيار الفسخ بعدما عقدا وهما لا زال في المجلس، هل يمضيان في هذا العقد ولا يفسخانه؟ خيار المجلس. بعد العقد يريد أحدهما أو كلاهما يريد أن يقلب رأيه في هذا المبيع أو يستشير فيه، فيطلب خيار لمدة 3 أيام لا يجاوز ذلك، قد يقل لكنه أقصاه 3 أيام من ساعة العقد لا من ساعة التفرق، فهذا يسمى بخيار الشرط. يشترط لنفسه أن يكون له حق التراجع عن هذا العقد في ظرف 3 أيام، في خلال 3 أيام، هذا خيار الشرط، قد يكون لهما وقد يكون لأحدهما، من يشترط ذلك له ذلك. والخيار الأخير أن يكون من حق كل منهما أن يرد السلعة أو العين المشترى بالعين إن وجد فيها عيبا كان موجودا قبل القبض، سواء قبل العقد أو بعد العقد، ولكن قبل القبض يعني عند البائع، بشرط أن يكون هذا العيب مما لا يغلب على هذه السلعة المشترى. فهذه خلاصة للخيارات. فصل في أحكام الخيار والمتبايعان يعني بعد ما عرفت واو الاستئنافية يقول والمتبايعان يعني الذين سبق الكلام على شروطهما بالخيار. خيار بين ماذا وماذا؟ بين إمضاء البيع يعني الاستمرار فيه وإنفاذه وفسخه أي يثبت لهما، لأنه بيقول المتبايعان بالخيار. المتبايعان مبتدأ، بالخيار جر ومجرور، أين الخبر؟ القاعدة تقول أن الظرف والجر والمجرور يتعلق بالخبر، وأخبره بظرف أو بحرف جر ناوين معنى كائن أو استقر. ولذلك قال الشارح أي يثبت المتبايعان أو في الحديث نص الحديث البيعان بالخيار. البيعان مبتدأ، بالخيار جار ومجرور، متعلق بمحذوف خبر، والتقدير المتبايعان يثبت لهما الخيار. بين إمضاء البيع وفسخه أي يثبت لهما خيار المجلس في أنواع البيع. الخيار في أنواع البيع، أما لو كان في عقد يعني ليس في كل العقود، عقود البيع، في عقود البيع، أما لو لم يكن بيعا فلا يثبت فيه خيار المجلس. البيعان بالخيار قال أن يثبت لهما خيار المجلس في أنواع البيع، لأن البيع أنواع، ومثل لأحد أنواع البيع بالسلم، قال كالسلم، فالسلم من أنواع البيع مر علينا، فيثبت فيه خيار المجلس. ما لم يتفرقا أي مدة عدم تفرقهما عرفا، يعني الضابط في التفرق وعدم التفرق هو الأعرف، ما تعرف عليه الناس أنه تفرق يكون تفرقا، وما لم يكن كذلك لا يكون تفرقا. يبقى ما دام في مجلس العقد واقفين جالسين راقدين متماشيين هذا يسمى مجلس العقد، يعني ليس مجلس العقد ده اصطلاح، قد يكونان متماشيين فهذا يسمى مجلس العقد، يعني لا يشترط الجلوس، المهم أنهما لا زالا في ما يعرف بمجلس العقد أو ما تعرف عليه الناس أنهما في مجلس العقد. فطالما كان في مجلس العقد لكل منهما أن يتراجع عن هذا العقد، رغم أن الأصل في العقود هو النفاذ. ما المقصود بالعقد؟ المقصود بالعقد هو حصول انتقال الأملاك، العوضين، كل يأخذ العوض الآخر، ويحصل يترتب على ذلك التصرف. يعني لماذا أجرينا العقود البيع أصلا؟ أجريناها لأني أريد السلعة التي في ملكك وأنت تريد السلعة التي في ملكي، فالشريعة أباحت هذه الأنواع من العقود حتى تنتقل الأعواض. لماذا أريد الذي في ملكك؟ أريد أن تصرف فيه، تصرف فيه باستخدام، ببيع، بإيجار، إلى آخره. فالأصل أنه بمجرد العقد يحصل انتقال الأملاك، ولزوم العقد أن يكون لازما حتى يحصل التصرف المطلوب. لكن رفقا بالمتعاقدين أو بالمتعاقدين، الشريعة الغراء جعلت لهم أو لهما هذه الأنواع من الخيار حتى يتأنى المتعاقد ويتأمل في هذا العقد هل يريد أن يمضيه، ولا يكون متعجلا فيندم. فقالت له أيها المتعاقد، وأنت في مجلسك لك أن تتراجع ما دمت لم تخرج من المجلس، أو ما دمتما في المجلس ما لم تتفرقا. ولذلك إذا أردت أن تنفذ العقد أخرج من المجلس، ابتعد عن صاحبك، وله ظهرك. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا أراد أن يمضي عقدا من العقود مشى خطوات، أخذ السلعة ومشى خطوات. فهذه الخطوات هي تفرقة للمجلس، قطع للمجلس يعود مرة أخرى ويكلم صاحبه، لكن هكذا لازم العقد من ناحية خيار المجلس، ويبقى بقى خيار الرد بالعيب، ويبقى خيار الشرط إن كان قد اتفق عليه. ما لم يتفرق، ما لم يحصل التفرق، عرفت أن ذلك يكون بالعرف، أي مدة عدم تفرقهما، تفرقهما. فالشرح بيقول أي مدة عدم، ما لم يتفرق، فبيشرح ما لم يتفرق أي مدة عدم تفرقهما. فمن أين جاء بكلمة مدة زمن؟ يعني من قولهما الظرفية المصدرية، البيعان حديث في رواه الشيخان، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر. هذا نص الحديث الذي رواه كتب السنة تقريبا كلها، وهو موجود في الصحيحين وغيرهم، البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. فبيعلق الشيخ الشارح وبيقول البيعان يثبت لهما الخيار، بيترجم هذا إلى أي مدة عدم تفرقهما. لماذا لجأ إلى هذا؟ قال لأن ما هنا مصدرية ظرفية، ما هنا مصدرية ظرفية، معنى كونها ظرفية يعني تؤول بمدة زمن، مدة أو زمن، زمن عدم تفرقهما. ومعنى كونها ظرف مصدرية أنها وما بعدها في تأويل مصدر، يبقى ظرفية أنها تؤول بمدة، يعني بزمن، ومعنى كونها مصدرية أنها تؤول مع ما بعدها بمصدر. ما الذي بعدها؟ الذي بعدها لم يتفرقا، فعل مضارع منفي، لم يتفرقا، ويقول لك هي مصدرية يعني تؤول مع ما بعدها بمصدر. ما هو المصدر من لم يتفرقا؟ مصدر من لم النافية، يتفرقا فعل مضارع منسوب إلى ألف الاثنين، المصدر منه إيه؟ عدم تفرقهما، أهو عدم اللي هي لم النافية، ومصدر يتفرق تفرق منسوب إلى ألف الاثنين فنسبه إلى ضمير المثنى، عدم تفرقهما. يبقى ترجم ما المصدرية الظرفية إلى مدة عدم تفرقهما، كيف؟ ظرفيتها بمعنى مدة، مصدريتها يعني تأويلها مع ما بعدها بمدة بمصدر، عفوا بمصدر، مثلها مثل وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. نفس الشيء، ما هنا مصدرية ظرفية وكأن السياق الشريف يقول يعني مدة دوامي حيا. أوصاني بالصلاة والزكاة مدة، هذه الظرفية، هذه ظرفيتها. دمت فعل ماض منسوب مسند إلى ضمير المتكلم، فترجمت مع ما بعدها إلى مصدر مضاف إلى ياء المتكلم، دوام، مصدر دام دوام مسند إلى ياء المتكلم، مدة دوام حي. خلاص؟ نعم. هو ماشي ليه ما بس لما كانت ظرفيه ولد بظرف زمان ده شكل ظرف مكان زمن مدة ايه علاقه المكان بالموضوع مصدر المكان تفرق ظرف الزمان مكان تفرق ماليش دعوه بالتفرق ما مصدريه ظرفيه ماليش دعوه بالجمله دي تؤول بمده والمده ده زمان ولا مكان فيقول الشارح رحمه الله أي مدة عدم تفرقهما عرفا لأن الشارع صلى الله عليه وسلم لما قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا لم يقل لنا كيف يكون التفرق لم يحدد في حديثه صلى الله عليه وسلم ماهية التفرق أو حدود التفرق وليس هناك في اللغة ضابط للتفرق فما لم يكن موجودا في اللغة ولا في الشرع فمرده إلى العرف قاعدة مهمة وسأذكرها الآن ما لم يكن منصوصا عليه محددا مقننا في الشريعة أو في اللغة فمرده إلى العرف إذا جاء في الشرع كلمة معينة ولم يبينها الشارع ولا نجد لها ضابطا محددا في اللغة نريد أن نفهم هذه الكلمة نريد أن نعرف حدودها مردها إلى العرف يبقى كأن الشاعر يقول لك ارجع إلى العرف في ذلك والعرف يتغير بتغير المكان والزمان طيب قال أي ينقطع خيار المجلس إما بتفرق المتبايعين ببدنهما عن مجلس العقد أو بأن يختار المتبايعان لزوم العقد يعني قد يبقيان في مجلس العقد ويختار أو يختار أحدهما اللزوم يبقى إما يتفرقان بأبدانهما عن مجلس العقد وإما أن يختار أحدهما أو كلاهما اللزوم وهما لا زال في مجلس العقد فيلزم العقد ولا ويسقط الخيار خيار المجلس فأنا وأنت في مجلس العقد وحصل الإجاب والقبول ثم لأننا انتهينا من التفكير المليء و ارتحنا إلى هذا نختار أن يكون لازما حتى لا نتراجع مرة أخرى فنقول لازم العقد أنا أقول لازم العقد وهو يوافق أو هو يقول لازم العقد وأنا موافق فلو حصل هذا ولازلنا حتى في مجلس العقد انتهى خيار المجلس وسقط فلو قال أحدهما لازم العقد من قبلي ولم يلزم من جهة الآخر لم يختر الآخر ذلك لم يوافق الآخر على ذلك بقي له حقه في خيار المجلس ما دام المجلس قائما ولذلك الحديث يقول ما لم يتفرق أو يقول أحدهما للآخر اختر أو يقول بمعنى إلى أن يقول أو هنا بمعنى إلى أن يقول أو إلا أن يقول أو هنا لها تفسيرات أو يقول بمعنى إلى أن يقول أو إلا أن يقول البيعان بالخيار ما لم يتفرقا لا ده حتى لو لم يتفرقا لكن قال أحدهما لأخيه اختر خلاص يبقى لازم من جهته من جهة القائل اختر اختر يعني الخيار لك أما أنا فأنا لازم العقد من جهتي أنا لن أتراجع اختر يعني أبقى الخيار لك إن شئت أو التزم به إن شئت التزم بالعقد إن شئت فالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلى أن يقول أحدهما لأخيه اختر فقد لزم في حقه وبقي في حق الآخر إلا أن يختار هو الآخر اللزوم أو إلا أن يقول أحدهما لأخيه اختر يبقى القائل قد لزم في حقه وسقط حق خيار مجلسه وبقي الحق الآخر، فإن اختاره الآخر لازم في حقه أيضا. مفهوم؟ يبقى يقول له اختر، يعني اختر يعني بقي الخيار لك، أما في جهتي فقد لازم العقد، أنا لن أتراجع، لازم في حقي ولن أتراجع عن خيار المجلس، عن لزوم العقد، عفوا لن أتراجع عن لزوم العقد. اختر أنت يعني بقي الخيار لك، بقي الخيار لك يعني سقط مني، لا أحتاج إلى التراجع، أنا خلاص تأملت بقوة ولن أتراجع عن العقد، وبقي الخيار لك. قد يصر عليه الآخر ويظل يتأمل، وقد يقول وأنا أيضا أختار لزوم العقد. خلاص، حاضر حاضر. نعم، ما فيش فرق بين المعنيين، ده الإعراب بس، ما فيش فرق بين المعنيين خالص. أنا لم أقول أن هناك فرق، أنا بقول تفسر أصل النص الحديث الشريف أو يقول بالنص. ما توجيهه؟ توجيهه أن أو بمعنى إلى أن يقول أو إلا أن يقول، المعنى واحد مش المعنى مختلف، بس توجيه الإعراب. لأنه لو كانت الأو هنا عاطفة على ظاهرها، لو كانت عاطفة على ظاهرها لكانت يقول هنا إيه؟ مجزومة، يبقى كان سيكون الإعراب أو يقول البيعان بخير ما لم يتفرق أو يقل، لأنه معطوفة بأو على تفرق المجزومة بلم. لكن وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم ينصب الفعل، فلا بد من تفسيره بما يسمى بحل الإعراب. كيف نعرب هذا؟ نعرب بأن نقول أو ليست على ظاهرها، أو هنا بمعنى إلى أن يقول، يبقى منصوبة بأن مضمرة جوازا بعد أو، مضمرة وجوبا بعد أو إلا أن يقول، أو بمعنى إلا. كل هذا له شواهد في اللغة، أن أو تكون بمعنى إلا، أو تكون بمعنى إلا، وتكون أن مضمرة بعد أن ناصبة للفعل المضارع. ليه كل هذا؟ لأننا وجدناه صلى الله عليه وسلم يقول إلا أو يقول، ولم يقل أو يقل بالجزم. تفسيران يا شيخ عبد الخالق بمعنى واحد. طيب، في سؤال؟ فلذلك قال أن ينقطع خيار المجلس إما بتفرق المتبايعين ببدنهما عن مجلس العقد، أو بأن يختار المتبايعان لزوم العقد. فلو اختار أحدهما لزوم العقد ولم يختار الآخر، كلمة فورا دي كلمة مش في محلها، سيعترض عليها المحشي وله كل الحق في ذلك، لأنه لا يشترط الفورية. مرة أخرى، فلو اختار أحدهما لزوم العقد ولم يختر الآخر سقط حقه من الخيار وبقي الحق للآخر. كلمة فورا لا حاجة لها، لأنها غير صحيحة في هذا لا يشترط الفورية، ظاهرها يؤدي إلى معنى غير مراد. ظاهرها إيه؟ لو مشينا مع الظاهر، لو اختار أحدهما لزوم العقد ولم يختر الآخر فورا اللزوم يعني سقط حقه من الخيار. لا، مجرد عدم الخيار، عدم الاختيار حتى لو لم يكن فورا، حتى لو تأجل، هذا لا يؤدي إلى سقوط. خلاص، فهمنا هذه الصورة. ولهما أي المتبايعين وكذا لأحدهما إذا وافقه الآخر. يبقى هيدخل الآن، هيبدأ في أشرع الآن في الكلام على خيار الشرط. خيار الشرط لهما أي المتبايعين وكذا لأحدهما إذا وافقه الآخر، أن يشترطا الخيار اللي هو خيار الشرط في أنواع البيع، لازال الكلام برضو على البيع، إلى ثلاثة أيام. يبقى الحد الأقصى سقف هذا الخيار ثلاثة أيام، من بدء العقد إلى مدة أقصى ثلاثة أيام، وتحسب من العقد لا من التفرق. فلو زاد الخيار على الثلاثة بطل العقد. لو اختار أن يبقي الخيار لأسبوع بطل العقد، لأنهما اشترط ما لم يسمح به الشرع. ليه؟ لأن كما سمعت منذ قليل أن الأصل في العقود أن تكون لازمة، الأصل في العقود أن تكون لازمة ليتحقق مراد الشرع. لماذا أبيحت العقود أصلا؟ أبيحت من أجل انتقال الأعواض والتصرف، ولو بقي العقد غير لازم يبقى لا فائدة في العقد. العقود إنما شرعت من أجل أن تنتقل الأعواض ويحصل التصرف، يعني إباحة التصرف للطرفين. فالأصل ألا يكون هناك أصلا خيار، كأن الخيار شرع على خلاف الأصل من أجل مصلحة الناس. فلما شرع على خلاف الأصل دائما ما شرع على خلاف الأصل يكون مقيدا بحدود حتى لا تكر على الأصل بالبطلان. تكلمنا على السلم وقلنا أنه خلاف الأصل ولذلك مقيد بحدود بقيود شديدة، وسيأتي تفصيل السلم إن شاء الله. الحوالة شرع على خلاف الأصل ومقيد بقيود شديدة، وهكذا كل ما شرع على خلاف الأصل يبقى مقيدا بقيود شديدة تجعله لا يكر على الأصل بالبطلان. فهنا أيضا الأصل في العقود أن تكون لازمة من أجل أن يحصل التصرف ويطلق يد المتبايعين أو المتعاقدين في التصرف في السلعة والثمن. ثم أرفق بهما ووضع لهما الخيار حتى لا يندم أحدهما أو كلاهما، ولكن يقيد في المجلس بمدة البقاء المجلس، ويقيد في الشرط بثلاثة أيام لا يزيد، لا يكون بقى إلى ما لا نهاية أو الأكثر من ثلاثة أيام حتى لا يكر على الأصل وهو لزوم العقد بالبطلان. ولذلك قال وتحسب أو إلى ثلاثة أيام وتحسب من العقد لا من التفرق. متى تبدأ الثلاثة أيام؟ يعني 72 ساعة، ثلاثة أيام بلياليها، متى تبدأ؟ لا من التفرق بل من بداية العقد خلاص. رغم بالمناسبة ده ممكن العقد نفسه مجلسه يبقى مدة طويلة، هي العقد نفسه قد يطول إلى ثلاثة أيام. يعني أنا أتعاقدت مع الشيخ علي ابن سيد وبقيت معه ولم نتفرق في المجلس مدة طويلة، ظللنا ببدنينا في المجلس لمدة 10 أيام لم نتفرق للأسف، يعني حبسنا في مكان مع بعض، وفي أثناء الحبس تعاقدنا فظللنا في الحبس لمدة 10 أيام في الجنة، يعني مش في مكان وحش خلاص. ففي ظل هذا الحبس حصل العقد، ولما كنا محبوسين في مكان واحد لم نتفرق بأبداننا ظل مجلس العقد إلى انتهاء مدة الحبس اللي هي 10 أيام خلاص. لكن الشرط انتهى خلاص، لأن الشرط يبدأ من حين العقد، والعقد يمر خيار الشرط أقصى 3 أيام فقط، فيسقط خيار الشرط في أثناء مدة الحبس ويبقى خيار المجلس إلى نهاية التفرق بالأبدان أو أن يختار أحدهما اللزوم خلاص. فتحسب من العقد لا من التفرق. فلو زاد الخيار على 3 أيام يعني مع لياليها بطل العقد، وعرفت أنه لأنه يكر على أصل العقود بأنها تكون لازمة بالبطلة. وقال ولو كان المبيع مما يفسد في المدة المشترطة بطل العقد أيضا، يعني اشترطنا الخيار خيار الشرط لأنفسنا 3 أيام مثلا وهذا متاح، ولكن العادة في هذه السلعة أنها تفسد في خلال 3 أيام بل في يوم واحد مثلا، يبقى بطل العقد أيضا، لأننا أتحنا لأنفسنا أن نتأمل في شيء الغالب فيه الفساد، فهذا يحصل منه تنازع والشريعة لا تحب التنازع. إيه هو؟ ده هم جعلوا الشرط جزءا من العقد. صحيح. لأنه بيكون خارج عن أركان العقد، خارج عن شروط العقد، والآن شرط الخيار ده من مستلزمات العقد، هذا مباح. الشرط الآخر الذي تقول أنه يبطل مع صحة العقد شرط خارج عن العقد، لكن خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب دي من مستلزمات العقد البيع، من مستلزمات عقد البيع. نعم فهمت. ايه؟ الاصل اللي هو ايه؟ اصل ايه؟ الاصل اللي هو لزوم العقد. ثم بدأ في الكلام على خيار العيب، قال: واذا وجد بالمبيع عيب موجود قبل القبض، مش قبل العقد بس، حتى لو قبل القبض، يعني قد يكون قبل العقد المبيع والسلعة سليمة، لكنها قبل أن تنتقل من البائع للمشتري حصل طرأ عليها عيب، يبقى هذا يرد بالعيب إن شاء المشتري طبعا. وإذا وجد بالمبيع عيب موجود قبل القبض بشرط أن هذا العيب تنقص به القيمة أو العين نقصا يفوت به غرض صحيح، وكان الغالب في جنس ذلك المبيع عدم ذلك العيب، مثل ماذا؟ قال: كزنا رقيق. ده من عيوب الرقيق انه يغلب عليه، انه ياتي، مش يغلب، ياتي، يكون منهم هذا اكثر من الاحرار. الاحرار والحرائر الزنا فيهم قليل، الرقيق الزنا فيهم اكثر من الحرائر، لكن الزنا في ذاته حتى في الرقيق هو قليل بالنسبة إلى عدم الزنا. يعني الزنا وإن كان في الرقيق أكثر من الحرائر والأحرار، إلا أنه في في في في المجمل أقل من عدم الزنا. يعني إذا قسنا الزنا من الـ من الـ من الأرقاء إلى عدم الزانين فنجدهم أقل بكثير. فزنا رقيق ده لا يغلب في جنس الأرقاء. وسرقته أيضا، السراق من الـ من الـ من الأرقاء أقل من الأمناء. وإباقه يعني الهرب، الهرب من سيده، برضو هرب الرقيق من سيده موجود، ولكنه أشياء نادرة ليست هي الأصل. فإن كان منها ليس من الغالب وجود هذا العيب، فوجدنا هذا العيب في هذا هذه السلعة، وكان العيب قد وجد قبل القبض، يبقى للمشتري أن يرد السلعة بالعيب، له أن يرد السلعة بالعيب، وقد يبقي عليه لأنه يحبها حتى ويرضى بها حتى مع عيبها، لكن الشريعة تعطيه الحق في أن يرد بالعيب. هذه ثلاثة أنواع من الخيارات تجري في كل ما يعد بيعا. ولما نقول تجري في كل ما يعد بيعا، فالعقد الذي لا يعد بيعا فلا يجري فيه هذه الخيارات الثلاثة أو بعض الثلاثة. سيأتي الآن إن شاء الله كلام بالتفصيل في كلام المحشي. نأخذ اليوم إن شاء الله الكلام على خيار المجلس من كلام المحشي، ونكمل في الأيام القادمة إن أذن الله عز وجل. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: فصل في بيان أحكام الخيار. ولفظ فصل بين قوسين يعني ساقط من غالب النسخ. قال: واعلم أن الأصل في البيع اللزوم. لماذا الأصل في البيع اللزوم؟ دعوة، ما الدليل عليها؟ قال: لأن القصد منه الملك. قصد منه الملك، الضمير يعود على ايه؟ بس ايوه، الضمير، اي ضمير يلي ما عندكش اسمه ايه؟ فين العصا؟ اين العصا يا احباب؟ اين العصا؟ اين العصا موجوده؟ فين؟ شكرا. اختك تحب لك الخير. الضمير، أين الضمير الذي نسأل عنه؟ انتبه لو سمحت، انتبه. بيقول واعلم ان الاصل في البيع اللزوم لان القصد منه الملك. الضمير في منه يعود على ايه؟ جدع احسنت. الضمير في منه يعود على البيع لان القصد من البيع الملك. طيب وماله؟ قال والتصرف لان القصد منه الملك والتصرف. القصد من البيع الملك والتصرف. وماله؟ قال وكلاهما فرع اللزوم. كلاهما يعني الملك والتصرف فرع يتفرع عن اللزوم، يعني لا أستطيع أن أمتلك على الحقيقة ملكا حقيقيا إلا وقد لزم العقد، لزم يعني صار نهائيا، ولا أستطيع أن أتصرف إلا وقد لزم العقد يعني صار نهائيا. فلذلك لابد أن تجعلي لي شريعة هذا العقد لازما. أنا لماذا أجريت العقد؟ حتى أمتلك وأتصرف، فاجعليه لازما. قالت نعم سأجعله لازما، لكن مع رفقا بك وبأخيك البائع أو المشتري سنجعل هناك خيارا في أنواع ثلاثة من الخيارات. إلا أن الشارع أثبت فيه الضمير يعود على البيع. إلا أن الشارع أثبت فيه أي في البيع الخيار. لماذا؟ مفعول لأجله، رفقا مفعول لأجله، منصوب على التعليل، مفعول لأجله، رفقا بالمتعاقدين. طب الحمد لله. قال وهو ثلاثة أنواع. وهو ضمير يعود على البيع، ممتاز. وهو أي البيع ثلاثة أنواع، يعود على البيع على الخيار. نعم وهو أي الخيار ثلاثة أنواع. انتبه، خيار مجلس وخيار شرط وخيار عين. نعم. لماذا قال الملك والتصرف؟ الملك تشتكي تشوفها منها تصرف، يعني أنا ملكت شيئا يلحق تصرف وبعد الآن وكل أمر. طيب يقول الملك والتصرف، لماذا قال التصرف مع أن الملك يغني عن التصرف؟ ما دام قد ملك شيئا فله أن يتصرف. الكلام ده صحيح يا سيد صبري؟ بيقول الملك يغني عن التصرف، فلا حاجة لكلمة التصرف لأن الملك مفهوم منه التصرف. هل هذا الكلام صحيح؟ كلام الأستاذ دوت؟ لا. ليه؟ نعم عرفت خلاص. يا سلام، كنت تختبرني مثلا؟ تصرف في أي تصرف، يأكل، يبيع، يؤجر، يعير، يهب، تصرف، يحرقه فيكون عليه ضمان، لو كانت عصا يضربك بها يتصرف. لماذا تنظر إلي هكذا فاتحا فاك؟ وممكن يكون ملكي ولكن لا يكون لا يستطيع أن يتصرف بها. طبعا لأنه محجور عليه، لأنه صغير، لأنه مجنون مثل بعضهم. ممكن ممكن كيف يبيع ويشتري هو مجنون أو صغير؟ طرأ عليه الجنون، اشترى له أبوه، اشترى له وليه. طيب قال خيار مجلس وخيار شرط وخيار عيب. ويثبت خيار المجلس قهرا عن المتعاقدين، يعني ده مش اختياري، هذا ليس خيارا اختياريا نجعله أو لا نجعله، لا، ده قهري، يعني الشرع هو الذي ألزمنا به. ممكن أن نتنازل عنه بأن نقول خلاص لازم العقد ولا نريد خيار المجلس، لكن الشرع قهرنا على أن هناك خيارا للمجلس. ويثبت خيار المجلس قهرا عن المتعاقدين حتى لو شرط نفيه بطل البيع. شرط بالالف حلو. طيب النسخه القديمه اجعل الالف لو سمحت. حتى لو شرط اي المتبايعان حتى لو شرط بالالف الاثنين اي المتبايعان نفيه لو شرط نفيه بطل البيع. شوف يا شيخ سامح، لانه من قبل الشرع الشريف فلا استطيع ان انفيه، انا اتنازل عنه معلش، يعني اطلب اللزوم خلاص، انا لا اريد الخيار المجلس، مش معنى انفيه ولكن بمعنى اني قبلت والتزمت ولن اتراجع. لكن اذا شرط في العقد انه منفي، انه غير موجود حتى لو اتفق عليه، فهذا يبطل العقد لانه يكر على الاصل بالبطل. الاصل انه قهري موجود بقهر الشرع. طيب وقد ذكرها اي الاصناف الثلاثه من الخيارات المصنف على هذا الترتيب: خيار الاول خيار المجلس، ثم خيار الشرط، ثم خيار البيع العين. قال: والمتبايعان. الواو هنا للاستئناف، استئناف كلام جديد كما مر في نظائره. والمتبايعان على وزن متفاعلان من التبايع، والمراد بهما البائع والمشتري. المتبايعان مثنى متبايع، والمقصود البائع والمشتري على جهة التغليب. خلاص، المتبايعان مثنى متبايع، في حديث البيعان يعني مثنى البيع بمعنى البائع، وأطلق على البائع والمشتري تغليبا، كما نقول الأبوان على الأب والأم تغليبا، أو الوالدان على الوالد والوالدة تغليبا. والمراد بهما البائع والمشتري. وقوله بالخيار أي متلبسان بالخيار، يعني الباء هنا للملابسة، الباء هنا لما يقول لك المحشي أي متلبسان، يعني بيقول لك انتبه، هذه الباء باء الملابسة. البيعان متلبسان بالخيار، يعني خيار المجلس. وهو يثبت في كل معاوضة، وهو ضمير يعود على خيار المجلس، يثبت في كل معاوضة. ضع خطا تحت الكلام الآتي: في كل معاوضة محضة واقعة على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا جرت مجرى الرخص، ولو في ربوي أو سلم. لا خلاص انتهت الخط، الخط دوت تحت هذه الجملة التي قرأناها الآن. أملل علي لو سمحت. خيار المجلس وهو يثبت. حاضر. يثبت في كل معاوضة، في كل معاوضة محضة واقعة. حاضر. محضة واقعة على عين لازمة. نعم. من الجانبين لازمة من الجانبين، في كل جملة واحدة. ليس فيها تملك قهري. ولا جرى مجرى الرخص. طيب. كل عبارة من هذه العبارات مطلوبة، وهي قيد من قيود الإخراج. قال ولو في ربوي أو سلم، لأن ربوي العقود على الربويات هو بيع، نوع من أنواع البيوع، وقال في كل بيع، والسلم نوع من أنواع البيوع أيضا. قال أو استعقب عتقا، أو حتى لو كان هذا العقد يستعقب ويستتبع العتق. ولذلك قال بالفاء، فهذه للتفريع، فيثبت للبائع والمشتري في بيع الأصل أو الفرع. يعني لو أن البائع باع للمشتري أصله أو فرعه، اشترى شخص ما من البائع أصل المشتري أو فرع المشتري، ما الذي سترتب على هذا العقد؟ عتق هذا المشترى. اشتريت أبي، اشتريت جدي، اشتريت ابني، اشتريت حفيدي، الفرع وإن نزل والأصل وإن علا. إذا اشتريت عبدا أو أمة هو أحد أصولي أو أحد فروعي، يعتق علي فورا، يعني بعد بعد الشراء ولزوم هذا الشراء، انتهاء خيار المجلس، يعتق علي العبد فورا، لأني لا أستطيع أن أمتلك أصلي ولا فرعي. خلاص، بعد ما أعطي البائع ماله ويأخذ حقه وينتهي الخيار يعتق. هل في خيار مجلس في هذا؟ حتى هذا في خيار مجلس. قال فيثبت للبائع، ولذلك قال ولو في ربوي أو سلم أو استعقب عتقا، كانت عاقبته عتقا كالسورة التي معنا، فيثبت للبائع والمشتري في بيع الأصل والفرع، رغم أن بيع الأصل أو الفرع سيستعقب وسيستتبع عتقا، إلا أنه يثبت فيه إيه؟ خيار المجلس. يثبت هذا للبائع والمشتري في هذا العقد الذي اشترى فيه المشتري أصله أو فرعه. قال وللبائع فقط، يعني يثبت خيار المجلس للبائع فقط دون المشتري، يعني في بيع من أقر المشتري بحريته أو شهد بها. إذا اشترى مشتر من بائع من أقر المشتري بحريته أو شهد على حريته، ثبت خيار المجلس للبائع دون المشتري، فيكون لازما من جهة المشتري لا خيار له في المجلس، ويبقى الخيار في المجلس ثابتا للبائع دون المشتري، لأن المشتري لا يبتاع في الحقيقة، هو يحرر، ليس عقد بيع. نقولنا يثبت في البيوع كل معاوضة، بيوع في كل أنواع البيوع. الصورة التي معنا الآن هو بيع في جهة البائع، وليس بيعا في جهة المشتري، بل هو عتق في جهة المشتري. لماذا؟ لأن المشتري، الصورة التي معنا الآن يفترض فيها أن المشتري يقر أن هذا حر وليس عبدا، أو شهد عند القاضي بأن هذا حر وليس عبدا. يبقى الصورة إيه؟ الصورة أن هذا الشخص مختلف فيه، هل هو حر ولا عبد؟ خلاف، بعضهم يقول لا هو حر، بعضهم يقول هو عبد. هذا العبد اسمه زيد تحت يد علي بن سيد، وأنا ذهبت للقاضي وقلت له يا حضرة القاضي، زيد الذي تحت علي بن سيد حر وليس عبدا، أطلقوه. قال لي عندك شاهد آخر؟ قال لا أنا وحدي. قال لي مع الاحترام لك أنا لا أقضي إلا بشاهدي. لما راح للشيخ علي بن سيد يقول له في دعوة أن هذا الذي تحتك زيد إنما هو حر وليس عبدا، بيدعي مدعي اسمه كذا أن هذا حر وليس عبدا، أطلقه. قال لا يا حضرة القاضي، إنه عبدي وليس حرا. هل مع هذا المدعي شاهد آخر؟ هل معه شاهدان؟ قال لا، ليس معه إلا شاهد واحد. قال إذن لا يثبت، وأنا لا أقر بذلك. لما لم يكن معي شاهد آخر، أرجع إليه اليمين، احلف أن هذا عبد يا شيخ علي، وليس حرا فحلف خلاص بقيت عبوديته عند الشيخ علي لأنه لم يثبت قضاء أنه حر. يبقى شخص متنازع عليه، واحد شهد بأنه عبد ولم يحكم بذلك، لم يحكم بذلك لأن هذا الشاهد لم يأتي بشاهد آخر، أو لأن هذا الشاهد مطعون في شهادته، لكن المهم أنه ذهب أمام القضاء وشهد بحرية شخص ما يدعى أنه عبد. لو جاء هذا الشاهد الذي لم تقبل شهادته لتفرده أو للطعن في شهادته واشترى هذا العبد من هذا السيد، لا يثبت لهذا الشاهد، لهذا المشتري، لا يثبت له خيار المجلس، لأنه يشتري من يقر أو يشهد بأنه حر. إذن هو لا يشتري في الحقيقة، هو يعتق، كأنه بالضبط يريد أن يحرره من السيد، يحرره على الحقيقة بقى بعد أن في الصورة هو الآن عبد، فيريد أن يخرجه من تحت أسر السيد. فهذا ليس في جهة المشتري ليس شراء، وإنما هو اعتاق، ويبقى خيار المجلس للبائع لأنه لا زال يصر على أنه عبد. يبقى في مرة أخرى، لو أن المشتري يقر بأنه حر وليس عبدا، أو شهد عند القاضي بأنه حر وليس عبدا، فلا يثبت له خيار المجلس، ويبقى خيار المجلس فقط في جهة البائع، وحينئذ يتفرق خيار المجلس، يثبت للبائع ولا يثبت للمشتري. وذلك قال وللبائع فقط، يعني يثبت للبائع فقط في بيع من أقر المشتري، أقر يعني اعترف بحريته، حرية هذا العبد المشترى، أو شهد به يعني عند القاضي. يعلل يقول لأنه من جهته، ضمير يعود على من؟ على البائع، لأنه من جهة البائع بيع، ولا يثبت للمشتري لأنه من جهته، ضمير يعود على المشتري، لأنه من جهة المشتري افتداء، هو الآن يريد أن يخرجه من تحت أسر السيد يفتديه، لأنه يعني يقر ويعترف، بل وشهد أمام القاضي في مجلس القضاء المحترم بأنه حر وليس عبد. قال ولا يثبت في شراء العبد نفسه من سيده. الله، العبد كيف يشتري العبد نفسه من سيده؟ بالمكاتبة، بعقد المكاتبة. هل إذا كاتب العبد سيده هل يثبت له خيار المجلس؟ لا يثبت. قال ولا يثبت في شراء العبد نفسه من سيده، لأنه يعتق نفسه، لأنه يريد أن يعتق نفسه، خلاص، نفس العلة، لنفس العلة، لأنه من جهته افتداء يفتدي نفسه. قال ولا في بيع ضمني، قال ولا في بيع ضمني، يعني لا يثبت أيضا في بيع ضمني. نعم، بالقاف، لا تحريف، افتداء بالفاء. قال ولا في بيع ضمني، يعني لا يثبت خيار المجلس في بيع ضمني. مثاله كفل التمثيل، كأن يقول شخص لآخر أعتق عبدك عني بكذا، فيقول أعتقته عنك. لماذا لا يثبت؟ قال لأن مقصودهما العتق. يبقى هو بيع في الصورة، اعتاق في الحقيقة، فلا يثبت فيه خيار المجلس، لأن خيار المجلس يثبت في البيوع، وهذه الصورة الأخيرة التي معنا صورة هو عتق في صورة بيع، ولذلك لا نغلب الحقيقة على الصورة. الصورة إيه؟ قال ولا في بيع ضمني، يعني إيه؟ يعني مثاله إيه؟ قال كأن يقول شخص لآخر أعتق عبدك عني بكذا، بألف مثلا، أخذنا هذه الصورة قبل ذلك، أنا أريد أن أعتق رقبة تقربا إلى الله أو كفارة عن بعض ما ارتكبت، وليس عندي هذا العبد، وعندك أنت عبد، فقلت لك أعتق عبدك عني بألف، معناه أني اشتريته منك ووكلتك في اعتاقه. اشتريته منك ووكلتك في اعتاقه، وهما عقدان في عقد واحد، بيع ضمني، لأنه لا يستطيع أن يعتقه عنك إلا وقد اشتريته منه. أعتق عبدك عني، عني يعني يقع هذا العتق عني، إن كان قربة فالقربة لي، الحسنات لي، وإن كان تكفيرا عن سيء عن حنث يمين ولا عن ظهار يبقى عني. فكيف يكون عبدك عني؟ كيف تعتقه أنت ويقع كفارة لذنبي أنا؟ لا بد أن يكون قد انتقلت ملكيته إلي، فلا، فحينئذ يكون هناك بيع ضمني، اشتريته منك ووكلتك في اعتق. هذا الشراء ضمني، هو في الحقيقة مش مقصود، المقصود هو العتق، فلذلك غلب العتق على صورة البيع، فلم يثبت خيار المجلس ولا في بيع ضمني، كأن يقول شخص لآخر أعتق عبدك عني بكذا فيقول أعتقته عنك، لماذا لا يثبت؟ قال لأن تعليل لعدم ثبوت خيار المجلس في هذه الصورة، لأن مقصودهما أي البائع والمشتري، هو لأن مقصودهما العتق. هيبدأ في الإخراج بهذه القيود. قال يثبت خيار المجلس في، يثبت خيار المجلس في كل معاوضة محضر واقع على عين لازمة من الجانبين ليس فيها تملك قهري ولا جرت مجرى الرخص. هذه كلها قيود مقصودة. فكلمة معاوضة تخرج ما ليس بمعاوضة، كلمة محضة يخرج ما ليس بمحض، كلمة واقع على عين لازمة من الجانبين يخرج ما ليس كذلك، إلى آخر القيود المذكورة. فبدأ بذلك فقال فخرج بالمعاوضة، قيد الأول، فخرج بالمعاوضة الهبة بلا ثواب ونحوها، يبقى عقد هبة بلا مقابل، بلا ثواب يعني بلا مقابل، هبة محضة، هي هبة ليس فيها رد، ليس فيها، ليست بمقابل، ليست من عقود البيع، لا تسمى معاوضة بل هي تبرع، فلا تسمى معاوضة، فلا يجري فيها خيار المجلس، لا يجري فيها خيار المجلس. إذا سئلت لماذا لا يجري في الهبة خيار المجلس تقول لأنها ليست معاوضة، بس المهم أن تكون هبة بلا ثواب، هبة بلا مقابل، خلاص. فخرج بالمعاوضة الهبة بلا ثواب يعني بلا مقابل، يا علي يا نائم ونحوها. وأما الهبة بثواب يعني بمقابل فهي بيع، فيثبت فيها الخيار يعني خيار المجلس على المعتمد، خلافا لما جرى عليه في المنهاج، خلاص. زي النقطة، الهبة اللي بثواب، الهبة اللي بمقابل، زي النقطة، النقطة اللي في بلادنا عندنا نأتي في الأفراح، في الزواج مثلا، في خطوبة، في الختان، في المواليد يعني، في النجاح، في أي مناسبة، حتى لو كان بعض الأطراح يعني بعض الأحزان يعطيه مالا، هذا المال جرى العرف على أنه يقابل بمال مثله في مناسبة مقابلة، يعني لما يأتي المعطي يأتي له فرح أو مناسبة يأتي الآخذ فيعطيه شيئا في المقابل، هذه معاوضة بثواب. يعني لماذا؟ الشيخ النووي في المنهاج بيقول أن المعاوضة الهبة التي بثواب لا خيار فيها. لماذا النووي؟ ولماذا النووي؟ اذهب إلى المنهاج وشوف، وبيقول الأصل أنها هبة. شوف الصور التي قلناها الآن، الفرح والنقطة والمشاء وهذه الأشياء، أنت بتعطيه وهل تلزمه بأن يرد؟ الشيخ النووي بيقول لا إلزام فيها، هبة بثواب لكن لا إلزام فيها، بمعنى أنه لو يعني ارتكب النزالة ولم يرد لك، هل لغى العقد الذي تم وهو الهبة؟ لم تلغ. فكلامه فيه وجاه الحقيقة. لكن على كل حال يعني العقف الآن يلزمه بأن يطالب العقف، يلزمه. هل لو ارتفع إلى القاضي يعني قدم له في الفرح نقطة أو ما يسمى الهبة بثواب، ثم جاء الآخر ولم ينقطه هذه النقطة في عندما جاء له فرح، هل إذا ارتفع إلى القاضي القاضي يقضي له بأن يرد له في فرحه؟ لما لا يقضي؟ لأنه ليس لازما، للعلة التي يقول لك الشيخ النووي له كلام وجيه في هذا، أنه لا يلزم القاضي، لا يلزم بذلك، إنما يتهم هذا الشخص الآخر بأنه شخص يعني وعايز اقول لك، وان كان العقف ايضا زي الشيء يقتضي بيحدث هذا الاهل. ايه هو اللي بيحدث؟ بيحدث انه بيروح يطالب بيها ويعمل قاعده وبتاع، لما يحصل ما اقل من 200 جنيه ترضهم ولا ما رضوش بيعمل قاعده ولازم يدفع 200 جنيه. ده غير الاعراف دي خارج نطاق الشرع، الاعراف التي تخالف الشرع لا غير مقبوله. تعارف الناس على شيء يخالف الشرع هذا لا يقبل. خلاص نكمل يا شباب. ممكن ترفع يدك اسال. ها مدة ايه يا شيخ سامح؟ مدة ايه بتكلم عليها؟ زي في البيع، ما الفرق بينهما؟ فكر كده قبل ما تسأل السؤال، هتلاقي مفيش اي فرق، لا فرق ابدا. اهو اهو اهو الشيخ عماد اهو، دي هبة بثواب. انا انتظر ان انا في مناسبة اخرى عماد يرد لي هذه الهبة، وانا بعطيه كده واحنا في المجلس ثبت الخيار. ايه الفرق بينه وبين البيع؟ ما احنا في مجلس العقد، في مجلس العقد وهبت الشيخ عماد، قلت له خد القلم ده عشان ابنك نجح في الامتحان، اديله القلم ده. في مجلس العقد لازمنا لم نفارق المجلس فيثبت لنا الخيار، الشيخ بيقول خلافا للمنهاج. أرجوكم نفكر في السؤال قبل أن نطرحه. معقول شيء والحكام الشرعية شيء آخر. لا معقول جدا، معقول إن أنا بعد شوية أروح قبل ما ننتهي أروح واخد زي البيع بالضبط أخده، إيه المانع يعني؟ تعرف يعني مش معقول الكلمة اللي أنت بتقولها على عوهيني هذه؟ تعرف يعني مش معقول؟ يعني لا تقبل عقلا، يعني العقل يحيلها. تعرف الكلمة اللي تقولها دي معناها إيه؟ العقل يحيلها، يحيلها. طب اهو خد يا عماد دي لابنك، وبعد كده اخدتها تاني، دي العقل احلها يا عم يا سامح؟ عائد ولا مش عائد؟ العقل يحيلها. تعرف يعني ايه لا تقبل عقلا؟ يعني ما لا تقبل عقلا، يعني لا يحيلها العقل، يعني مش ممكن العملة دي مش ممكن تحصل عقلا مش عادة. فرق بين العقل والعادة، استخدم مصطلحات صحيحة. لا تقبل عقلا يعني لا استطيع ان افعلها، إذا حاولت ما لا يمكن، العقل يمنع، مستحيل. فهل ده مستحيل؟ رد على سؤال. طيب يبقى انتبه لكلامك لو سمحت. كونه مش عادة فرق، ومش عقل فرق آخر، ده معنى غير المعنى. تقبل شرعا لا تقبل شرعا حرام، لكنه صحيح مع الحرمة. ايه علاقة هذا بهذا؟ العائد في هبته كالكلب، مكروه وحرام، اغلب العلماء على انه مكروه لكنه العقد صحيح. ليه تثبت في خير؟ ليه؟ ما ده عقد، عقد ده عقد زي عقد البيع بالضبط، ما دام بثواب يبقى عقد بيع. ما هو مش مثلها، لان مش لازم يكون مثلها في كل حاجة. المتشابه زي ما بنقول حضرتك اسد، ما انتش مثل الاسد في حاجات كتيره، انت شجاع كالاسد، مش لازم يكون زيها. والا كان يكون عقد بيع لا يسمى عقد هبه بثواب. ايه اللي خلاه مش عقد بيع صرف؟ انه في بينه وبين بيع فروق، لكن بينهما جوامع. طيب قال وبالمحضة خرج بالمحضة يعني وبالمحضة يعني خرج بقوله بمحضة غير المحضة. إيه هي المحضة الأول حتى نفهم؟ قال يبقى دي جملة اعتراضية. وبالمحضة يعرف المحضة وهي التي تفسد بفساد المقابل. لا تفسد. لا انت عدتها. وبالمحضة ما هي المحضة؟ جملة اعتراضية وهي التي تفسد بفساد المقابل. خرج ايه؟ خرج غير المحضة وهي التي لا تفسد بفساد المقابل كالنكاح ونحوه. فالنكاح معاوضة، النكاح فيها معاوضة لأنها عقد على بضع في مقابل المال، يبقى بيمتلك بضعها في مقابل المال الذي يعطيه لها مهرا، فهو عقد معاوضة لكنها معاوضة غير محضة. لأن تعريف المحضة أنها تفسد بفساد المقابل إذا كان المقابل يعني أحد العوضين، إذا كان أحد العوضين فاسدا فسدت هذه المعاوضة. لكن النكاح ومثله الخلع لا يفسد بفساد المقابل. يعني لو اختلعت أو نكحت على دم، نكحت على ميتة، قال لها أنكحك على هذا الميتة أو هذه الميتة أو هذا الدم النجس أو هذا الخمر النجس، هل عقد الزواج صحيح؟ هل عقد الخلع صحيح؟ هو صحيح، لم يفسد العقد بفساد المقابل، وإنما يصحح العقد بمهر المثل. يبقى لما تزوجها على خمر هو ليس مالا معتدا به عند الشرع، أو تزوجها على دم وهو نجس وليس مالا، أو تزوجها على ميتة وهو ليس مالا لأنه عين نجسة، فالعقد صحيح والمقابل فاسد ويرجع إلى مهر المثل. يبقى النكاح ليس معاوضة محضة، لأن المحضة هي ما تفسد بفساد المقابل، والنكاح والخلع لا يفسد بفساد المقابل. خلاص، يبقى ما لم يكن معاوضة محضة فلا يجري فيه خيار المجلس. يبقى النكاح ليس فيه خيار المجلس. يبقى هو تزوجها وهما في المجلس تراجع، يبقى بيقول لها قالت لو زوجتك نفسي فقال قبلت، ولا زال في المجلس، هل لو خيار المجلس؟ بيقول تراجعت أنا، والله أنا رجعت في كلامي، ليس له ذلك. إذا أراد أن يتراجع عليه أن يطلق ويقدم لها إيه؟ نصف المهر. طيب قال وبالواقعة، أهو القيد الثالث، وبالواقعة على عين، وبالواقعة على عين، الواقعة يعني خرجت الواقعة على منفعة كالإجارة ونحوها. بالقيد الثالث الواقعة على عين، يبقى لابد حتى يثبت خيار المجلس أن تكون المعاوضة المحضة واقعة على عين لا على منفعة. فلو كان على منفعة كالإجارة ليس فيها خيار المجلس. قال وباللازمة من الجانبين، القيد الرابع، تكون المعاوضة المحضة الواقعة على عين لازمة من الجانبين. خرج باللازمة من الجانبين الجائزة منهما، جائزة من الجانبين، منهما يعني من الجانبين، مثل ماذا؟ قال كالوكالة ونحوها، هي جائزة من الجانبين، يعني يستطيع كل من الطرفين الوكيل والموكل أن يتراجع في أي لحظة. يبقى لا يجري في الوكالة خيار المجلس. يبقى لو عقد معه عقد وكالة قال وكلتك في كذا ولا زال في المجلس، لا يستطيع التراجع في ذلك تحت مسمى خيار المجلس، لكن لو يتراجع لأنه له حق التراجع لكن لا يثبت خيار المجلس. خلاص. قال وباللازمة من الجانبين الجائزة، خرج الجائزة منهما كالوكالة ونحوها أو من أحدهما، يعني هي جائزة من أحدهما لازمة من الآخر، لا يثبت فيها خيار المجلس لأنها لابد أن تكون لازمة من الجانبين. يمثل للازمة من أحدهما دون الآخر بعقد الكتابة. قال أو من أحدهما كالكتابة ونحوها. الكتابة لازمة من جهة السيد، جائزة من جهة العبد، فلا يجري فيها خيار المجلس أيضا. قال وبقولنا، يعني خرج بقولنا ليس فيها تمليك قهري أو تملك قهري الشفعة، خرجت الشفعة، الشفعة لا خيار للمجلس فيها لأنها بتملك قهري أو بتمليك قهري، وهو يشترط فيما يثبت فيه خيار المجلس ألا تكون ثبتت بتملك قهري. ما تعريف الشفعة؟ ما تعريف الشفعة؟ ها؟ تعريف الشفعة في حصة فقه. آه تفضل. بتملك قهري يقتدي بمقتضاه حق الانتزاع من صاحب الشفعة من جيراني. مش عندنا جيراني، عند الحنفية، عند الأحناف. الجيران دي عند الأحناف، الجمهور على أن الشفعة تكون في الشركة لا في المجاورة. المجاورة عند الأحناف خلافا للجمهور. حق تملك قهري، الشفعة حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بمال أو بعوض. حق قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بعوض، ويجري عند الجمهور في الشركة التي لم تقسم، في المشترك شيوعا ولم يقسم. أنا وأنت مثلا أخوان ورثنا، مثلا ورثنا أو اشترينا أو إلى آخره. مثال فقط، أنا وأنت أخوان ورثنا هذه الأرض، يعني أنا لي النصف وأنت لك النصف. أي نصف؟ على الشيوع، لم نقسم بعد. فجئت وأنا شريك لك في هذه الأرض، وبعت هذه الأرض أنا وأنت نشترك فيها على الشيوع، فبعت نصف الشائع، نصف الشائع اللي هو في كل قطعة ليها فيها النصف، في كل قطعة ليها فيها النصف. فجئت وبعت نصيبي وهو النصف الشائع إلى الشيخ عويضة، فصار الشيخ عويضة شريكا لك، يبقى ألف وباء شريكان على الشيوع. فجاء باء وباع لجيم حقه أو نصيبه ليصير شريكا جديدا، يبقى هذا شريك جديد وهذا هو الشريك القديم. والشفعة حق قهري أو حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث، على الحادث يعني الشريك الحادث، على الحادث يعني الشريك الحادث بعوض. ألف وباء كل منهما شريك الآخر، شريك قديم شريك قديم. وجاء جيم اشترى من أحدهم، اشترى من باء مثلا، اشترى بعوض ولا وهبه؟ لا، ده بعوض، أعطاه بمال. يبقى باء باع لجيم بعشرة، باع له نصيبه بعشرة، يبقى حصل العوض ولا ما حصلش؟ حصل العوض. فيأتي ألف ويقول لا، أنا أتملك هذا الجزء الذي بعته بهذه العشرة. يبقى حق تملك قهري يثبت للشريك القديم على الشريك الحادث بعوض. إذا كان جيم قد اشترى من باء، اشترى يعني أخذ في مقابل، فيأتي الشريك القديم ويقول أنا أحق منك بذلك، أنا أحق منك بذلك. يبقى حق قهري، حق تملك قهري يعني من قبل الشرع، الشرع هو الذي قهر على هذا. يعني إذا ارتفع إلى القاضي، القاضي ينزع من جيم ملكه ويعطيه لألف، لأن باء باع لجيم رغم أنه وألف شريكين على الشيوع، رغم أنه وألف شريكان على الشيوع. خلاص، حق تملك القهري يثبت للشريك القديم اللي هو ألف على الشريك الحادث اللي هو جيم بعوض. اشترك مع باء، اشترك مع ألف بعد أن اشترى بعوض من باء، وده كان شريك قديم لألف، ثم لما باع صار هذا شريكا له، هذا شريك جديد، هذا شريك قديم، هذا شريك قديم. فيثبت له ويقول لا أنا أريد أن أخذ هذه القطعة منك يا باء، فألف يأخذ من باء هذه القطعة بنفس المبلغ الذي اتفق عليه وهو العشر. لماذا قهرت الشرع الناس على ذلك؟ اختلفوا في ذلك، قالوا حتى تجنب ألف دخول شريك جديد معه. فألف وباء كان شريكين، احنا اشتركنا بالإرث، انا لا احب الشركة، لا احب ان يشاركني احد في ملكي، اتصرف في ارضي كيف اشاء، ازرع، ابني، ابيع بعضها، اؤجر بعضها، فلا اريد شريكا. الشركة خلاف الاصل. فلما تأتي يا باء وتبيع لجيم فقد أتيت لي بشريك جديد، والله أنا كنت شريكا معي قهرا عني لما ورثناها سويا، فلماذا تلزمني بشريك جديد؟ بل أنا الذي أخذها حتى يكون لي الحق في التصرف كيف شئت، بلا مضايق، بلا منازع، فرغبة في تقليل النزاع تجعل لألف حق القهر على جيم بأن يعطيه ما أخذه من باء بنفس الثمن الذي أعطاه لباء. وعلة أخرى قالوها، قالوا حتى تقلل التكاليف، لأنه إذا كانت الأرض مثلا، ده مثال كله، إذا كانت هذه الأرض ملكا لواحد فقط فسيجعل فيها بئرا واحدة، سيجعل فيها مرافق واحدة، لكن إذا قسمت بين اثنين وخلاص إذا صار شريكين وأراد أن يقسم واتفق على مثلا نصف ألف هنا نصف جيم هنا أو نصف باء أو أي شخص آخر، فسيضطر إلى حفر بئر هنا والآخر حفر بئر هنا، وهنا مثلا إذا كان بناء يبقى سلم هنا وسلم هنا، منور هنا ومنور هنا إلى آخره، تتعدد المرافق، تتعدد التكاليف. أما لو كانت الأرض واحدة ستكون المرافق واحدة، فتقليلا للتكاليف ورفعا للنزاع على أحد، على كلا التفسير. المهم هذا سيأتي بالتفصيل في بابه، هذه العقود بالتفصيل ستأتي، عقد الشركة، عقد الشفعة، عقد السلم، سيأتي كل في فصل منفصل، لكن الآن نمر عليها مرور الكرام لنفهم ما الذي يقوله. فيقول وبقولنا، يعني خرج بقولنا ليس فيها تمليك قهري الشفعة. ليه؟ لأن الشفعة تملك قهري وتمليك قهري، فلا يجري فيها خيار المجلس. وبقولنا ولا جرت مجرى الرخص الحوالة اللي هو القيد الأخير، لا تجري فيما جرت مجرى الرخص. فالحوالة هي رخصة لأنها خلاف الأصل، لأنها بيع ديون، وبيع الديون ممنوع، لا يجوز بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع دين بدين، والحوالة بيع دين بدين رخص من أجل الحاجة. تكلمنا عن هذا بالتفصيل، وسيأتي فصل خاص بالحوالة إن شاء الله. وفي عجالة، في عجالة، ألف عليه دين لباء قدره 10، هذا مدين وهذا دائن، باء له عند ألف 10 وألف له عند جيم 10، فألف دائن وباء وجيم مدين. مرة أخرى، ألف مدين لباء 10 ودائن لجيم 10، ألف مدين لباء 10 ودائن لجيم 10، فإذا حل معاد الدين وجاء باء ليقبض دينه من ألف يجوز له أن يحيله على جيم بعشرته، أحيلك بعشرتك علي إلى جيم بعشرته بعشرتي عليه، أحيلك بعشرتك علي إلى جيم بعشرتي عليه. فهذا كأنه اشترى دينه بدين، اشترى دينه من باء بدينه من جيم، فهو عبارة عن بيع ديون وهو جائز للحاجة وجيز للحاجة على خلاف الأصل. الأصل منع بيع الديون وشراء الديون، وهذا أجيز ما يسمى بعقد الحوالة سيأتي بالتفصيل، فأجيز خلاف الأصل. رخصة، رخصة جرت على خلاف الأصل فلا يجري فيها خيار المجلس. الفرق بين السلم وال لأنه بيع، السلم يغلو فيه البيعية، السلم يغلو فيه البيعية، السلم يغلو فيه البيعية، حتى أنه عندنا في الشافعية مقابل الأصل أنه يجوز أن يجري بلفظ البيع. تذكر عندما قلنا أنه لو قال بعتك كذا في مقابل كذا في قولان، الأصح أنه لا يجوز، ولا يجوز سلما ويجري بيعا، والمقابل أصح أنه يجري سلما. إذن لفظ عقد السلم بلفظ البيع جائز على في مقابل الأصح، ويغلب فيه البيعية، ولما غلب فيه البيعية ثبت فيه خيار المجلس. أما بيع الديون بالديون يغلب فيه الدائنية ويغلب فيه الربوية، فلم يباح فيه خيار المجلس لأنه لم تغلب فيه الديون، وإنما غلبت فيه الدائنية، غلبت فيه الربوية. بيبقى اسمه إيجار، اسمه إيجار. هو بيتكلم على المنفعة، إذا أطلقت المنفعة يبقى الكلام على الإيجار، لكن لو بيع على التأبيد يبقى اسمه بيع. لو بيع منفعة على التأبيد يبقى بيع، لكن بيع المنفعة اللي هو الإيجار يعني لا. زي إيه؟ من الجائزة من أحد الطرفين دون الطرف الآخر؟ لا مش عارف، لا يحضرني شيء. نعم. داخلة فيها خيار المجلس. طيب، قال البيعان أو المتبايعان بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه. قال ظرف للخيار، فكل منهما مخير بين إلزام البيع وفسخه. ظرف للخيار، ظرف بتكلم على كلمة بين، بين ظرف تعلق بإيه؟ قلنا مرارا وتكرارا أن الظرف والجر والمجرور يتعلق بفعل أو ما يشبه الفعل، فيقول هنا أن كلمة بين ظرف متعلقة بالخيار لأنه مصدر. ظرف للخيار، فكل منهما مخير بين إلزام البيع وفسخه. فلو اختار أحدهما لزوم البيع والآخر فسخه قدم الفسخ وإن تأخر عن الإجازة، لأن المقصود من إثبات الخيار إنما هو التمكن من الفسخ دون اللزوم لأصالته كما مر. الضمير في أصالته يعود على إيه؟ صح، ممتاز. اللزوم، اللزوم هو الأصل. ولماذا شرع الخيار؟ شرع من أجل الفسخ، من أجل إباحة الفسخ. يعني لو جرينا على الأصل العقلي، الأصل العقلي هو أن البيع بأنواعه يكون لازما من أجل التملك ثم التصرف، هذا هو الأصل. ولماذا شرعت ولماذا جعلت الشريعة الخيار من أجل الفسخ، من أجل التراجع عن هذا اللزوم، أن يكون عنده فرصة وسعة للتراجع عن هذا العقد، فرصة للتأمل، فرصة للتفكر. فالآن يتعرض معنا شخص يريد اللزوم وشخص يريد الفسخ، أيهما يقدم؟ يقدم الفسخ، لأنه هو الذي يوافق ما أراده الشريعة من حصول التأمل والتملي في التفكير والتروي في تفكير الفسخ في العقد من عدمه. وإن تأخر، يعني واحد أجاز العقد والثاني تأخر ولا زال في المجلس، يبقى الفسخ يؤخذ. متعاقدان متبايعان اختار أحدهما اللزوم والثاني بعد نص ساعة ولا زال في المجلس، اختار الفسخ، يبقى تأخر ولا ما تأخرش؟ تأخر ولا ما تأخرش؟ تأخر نص ساعة. الفسخ مش لازم يكون عقب اللزوم مباشرة. واحد قال أنا أختار اللزوم وأسقط حقي في خيار المجلس، الثاني ما رأيك أنت أيها الثاني؟ قال دعني أفكر، أنا في المجلس وأنا أخذ حقي في التفكير. طيب بعد نصف ساعة، بعد ساعة، بعد يوم، بعد ثلاثة أيام ولا زال في المجلس، اختار الفسخ، يبقى يغلب الفسخ رغم تأخره عن الإجازة. قال فكل منهما مخير بين إلزام البيع وفسخه، فلو اختار أحدهما لزوم البيع والآخر فسخه قدم الفسخ وإن تأخر عن الإجازة. لماذا؟ قال لأن المقصود من إثبات الخيار، مقصود الشارع من إثبات الخيار، إنما هو التمكن من الفسخ دون اللزوم لأصالته كما مر. أي يثبت لهما خيار المجلس، تفسير لحاصل المعنى كالسلم. يبقى خيار المجلس، المجلس يجري في السلم تغريبا للبيعية فيه على الرخصية، وبيع الربوي، بيع الربوي هو نوع من البيوع. يبقى طالما في المجلس لهما خيار المجلس، والتولية والإشراك أيضا يثبت خيار المجلس في عقد التولية، ويثبت خيار المجلس في عقد الإشراك. فيمثل الشيخ ويقول كأن يقول، يريد أن يمثل يصور عقد التولية وعقد الإشراك، كأن يقول له وليتك العقد بما قام علي، ده صورة تصوير لعقد التولية. الآن يصور لعقد الإشراك، أو أشركتك فيه بكذا، فيقبل فيهما، فيقبل، فيقبل أي المشتري، أي يقبل دي؟ مفيش خيار هنا دلوقتي، ده عقد بيصور، ما بيصورش الخيار، بيصور لعقد التولية وعقد الإشراك. يعني إيه صور لي يا أيها الشيخ؟ قال كأن يقول أي البائع وليتك العقد بما قام علي فيقبل أي المشتري. عقد الإشراك صور لي يا شيخ، قال أشركتك العقد بكذا فيقبل أي المشتري. هذان العقدان، عقد التولية عقد الإشراك ومثله العقد الربوي، يعني على ربويات، ربا مش العقد على ربويات يعني، ومثله السلم، كل هذا يجري فيه لأنها كلها بيوع، لأن كل هذه الصور صور بيوع. عقد التولية ما معناه؟ اشتريت أنا هذه العصا بعشرة، خلاص، فجئت إلى الشيخ حمزة الذي يعلم أني اشتريتها بعشرة، فقلت له وليتك هذه العصا، فيقول قبلت لأنه يعلم أنها بعشرة، وليتك هذه العصا، فيقول قبلت، معناه أنها أنه أخذها مني بما يعلم أني اشتريته أو اشتريتها به. اشتريتها بعشرة فوليت هذا العقد، يعني من غير ذكر الثمن بقى خلاص، لا حاجة لذكر الثمن لأنه يعلم أني اشتريتها بعشرة، فجاء وأخذها مني بهذه الصورة، وليتك هذه العصا، فيقول قبلت لأنه يعلم صورتها أن يجري العقد بين متعاقدين، يعلم أحدهما الثمن الذي اشتراه به الآخر فيشتريه منه بنفس الثمن بلفظ التولية. اشتريت مثالها، اشتريت هذه العصا بعشرة فبعتها لمن يعلم أني اشتريتها بعشرة بدون ذكر الثمن بقى خلاص لا أحتاج، بقولي وليتك. وليتك يعني كأني أقول له بعتك بنفس الثمن الذي تعلم أني اشتريته به، فيقول قبلت هذا العقد عقد بيع رغم أني لم أربح فيه شيئا، اشتريته بعشرة وبعته بعشرة لا يضر، ربحت أو لم أربح هو عقد بيع يجري فيه خيار المجلس. أو الإشراك، الإشراك أني أجعله شريكا لي في هذه العصا بالنصف بالربع بالثلاثة أرباع بالثلث إلى آخره، فيعلم أني اشتريت هذه العصا بعشرة، فقل لو أشركتك في نصفها بخمس أو أشركتك في نصفها وخلاص، لأنه يعلم أنها عشرة يبقى نصفها خمسة، فإذا كان يعلم أنها عشرة وأشركته في نصفها فقابل معناه ذلك أنه صار شريكا لي في النصف على نصف الثمن ولا أحتاج إلى ذكر الثمن. هذا عقد بيع، عقد بيع يجري فيه عقد خيار المجلس، يجري فيه خيار المجلس. طبعا في شيء في المقابل، عرفت الآن التولية أنه يأخذها بنفس الثمن، الإشراك أن يأخذ بعضه ببعض الثمن، قد يكون هناك محاطة، محاطة يعني أنزل في سعرها أيضا، هو يعلم أني اشتريتها بعشرة فأقول أحطها عن لك بدرهم، فيكون بدل عشرة تسعة مثلا أو عن كل عشرة درهم وهكذا، هي بمئة عن كل عشرة درهم يبقى هيأخذها بتسعين، لأن عن كل عشرة ينزل واحد يبقى المئة ينزل منها عشرة يبقى يأخذها مني بتسعين، فهذا يسمى عقد بيع أيضا، سواء ربحت فيه وهو ما يسمى بالمرابحة، العكس بقى المحط عكسها المرابحة، أبيعه لك مرابحة عن كل عشرة واحد، إذا كنت اشتريتها بمئة فعن كل عشرة واحد معناها أني أبيع المئة بكم؟ بكم؟ بمئة وعشرة، لأن عن كل عشرة واحد يعني المئة بمئة وعشرة، هذه يسمى إيه؟ عقد مرابحة، عقد مرابحة أبيعها لمن يعلم بكم اشتريتها على شرطك أن يكون عن كل مثلا عشرة واحد أو عن كل عشرين واحد أو عن كل خمسين اثنان أو إلى آخره. المحطة العكس، أنقص عن كل عشرة واحد أو اثنين أو إلى آخره. مثلا التولية يعني بالمثل، الإشراك يعني أن يجعله شريكا في بعض ما أملك بنصيبه من البيع، بنصيبه من البيع الأول، كل هذه عقود بيع وكلها يجري فيها خيار المجلس. ما لم يتفرقا، قال أي وما لم يختار وما لم يختارا لزوم العقد، بل ألف ألف لسنين، وما لم يختارا لزوم العقد، بل ألف خاصة بالفعل وما بعدها مفعول به، وما لم يختارا أي المتعاقدين أو المتعاقدان لزوم العقد كما سيشير إليه الشارح. لكن هناك فرق لطيف، ما لم يتفرقا، هل يشترط التفرق لاثنين؟ ما لم يتفرقا، الحديث الذي كتبناه البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، هل يشترط أن يقوم الاثنين كل منهما عن الآخر؟ لا، يكفي قيام واحد فقط، لأنه في الحقيقة إذا قام واحد فقد حصل التفرق من الاثنين، لا يحصل التفرق إلا من اثنين، لا يسمى تفرقا إلا وهو من اثنين، فقيام أحدهما يحصل به التفرق، لا يشترط قيام الآخر، لأن بقيام واحد منهما حصل التفرق فعلا خلاص. يبقى بمجرد قيام واحد حصل انتهاء المجلس. أما اختيار اللزوم حتى يسقط الخيار عن الاثنين لابد من أن يكون الاثنان قد أسقط خيارهما، فلو أسقط أحدهما دون الآخر بقي الحق للآخر، لكن لو قام أحدهما عن الآخر سقط عن الاثنين. مفهوم يا شباب؟ مفهوم؟ ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما للآخر اختر، ما لم يتفرقا، لو قام أحدهما عن الآخر سقط خيار المجلس عن الاثنين لأن حصل التفرق فعلا، لكن أو يقول أحدهما لأخيه اختر، لو قال لأخيه اختر معناه أسقط عن نفسه وبقي الحق للآخر. خلاص. طيب، هذا الذي يريد أن يخرج من المجلس ليجعل العقد لازما كما كان ابن عمر يفعل. ابن عمر كان بيفعل إيه؟ يمشي خطوات حتى يتفرق عن أخيه ويصير العقد لازما، يبقى ليس لأخيه الحق في التراجع لأن انتهى المجلس. فإذا أراد أخوه أن يبقي المجلس ماذا يفعل؟ يمشي معه، إذا رأه يمشي يمشي في وراءه، إذا رأه يجري يجري وراءه، فيبقى العقد باقيا. خلاص. انتهى المجلس خلاص. ابن عمر كان يأخذ خطوات، مجرد ثلاثة أزرع يأخذها، ثلاث خطوات، ثلاثة أزرع يبتعد فيها عن أخيه أو عن شريكه أو عن الشخص الآخر، ينتهي المجلس كده، حصل المجلس انتهى خلاص، خليه قاعد، دعه جالسا. خلاص انتهى المجلس، انتهى المجلس، انتهى المجلس، انتهى المجلس. العبرة ليس بالرؤية، العبرة بانتهاء المجلس. قال صلى الله عليه وسلم، مش انت راجل ظاهري وملتزم بالنص؟ النص يقول ما لم يتفرقا، قد حصل التفرق بالأبدان، العبرة مش بالرؤية، تفرق يعني بالأبدان. وصلنا إلى فين؟ حاضر. ما لم يتفرقا أي وما لم يختارا لزوم العقد كما سيشير إليه الشارح، فلو قاما وتماشيا منازل أو طال مكثهما دام خيارهما وإن أعرضا عما يتعلق بالعقد. يبقى قاما وتماشيا منازل، يعني ممكن يمشيان مثلا 10 كيلو، لا زال العقد، لا زال مجلسهما قائما ولا زال خيار المجلس قائما انهما تماشيا معا. ولو بقي اياما في المجلس لا زال المجلس باقيا ولا زال خيار المجلس باقيا. خلاص. حتى وان اعرض، تكلم في شيء اخر غير العقد، في مشيهما، في مجلسهما، في ركضهما، في جريهما، تكلم في شيء اخر، هذا لا يسمى اعراضا، لا زال العقد باقيا، لا زال العقد باقيا أو خيار مجلسهما باقيا. قال فلو قاما وتماشيا منازلا أو طال مكثهما، يعني بقي في المجلس جالسين أو واقفين، دام خيارهما وإن أعرضا عما يتعلق بالعقد. في فرق مهم جدا بين أن يتخلل أجنبي، يتخلل كلام أجنبي يوحي ويشي بالإعراض عن العقد، بين الإجابة والقبول وبعد الإجابة والقبول. قلنا لو تذكرون، لو أوجب فقال بعتك هذه العصا، فتأخر الإجاب تأخرا كبيرا، حصلت بين الإجابة والقبول كلام أجنبي أو تأخر كبير يشي ويوحي بإعراض المشتري، العقد لا يصح، يبقى لابد أن يعيد الإجاب من جديد، لابد أن يكون القبول تاليا للإجاب ولا يتخلل بينهما أجنبي. لكن إذا أوجب وقبل وتم العقد ولا زال في المجلس فتكلم في أشياء أجنبية ولا زال المجلس قائما، يبقى لهما خيار المجلس رغم تكلمهما في شيء بعيد عن العقل، هذا شيء آخر، لكن المجلس لا زال قائما وخيار المجلس لا زال قائما، أي مدة عدم تفرقهما. أشار بذلك إلى أن ما بين قوسين يعني مصدرية ظرفية، فمعنى كونها ظرفية أنها تفسر بمدة، ومعنى كونها مصدرية أنها آلة في سبك ما بعدها بمصدر، يعني تؤول وما بعدها بمصدر، تسبك مع ما بعدها بمصدر. ولذلك قال أي مدة عدم تفرقهما ولو زادت المدة على 3 أيام. لا عبرة بقى بخيار الشرط، خيار الشرط سقفه الأعلى 3 أيام من بدء العقد، لكن خيار المجلس لا سقف له ما دام في المجلس، لا سقف له، لو ظل سنين في مجلس واحد يبقى لهما خيار المجلس. عرفا أي مدة عدم تفرقهما عرفا. قال فما يعد في العرف تفرقا ينقطع به الخيار، وإنما رجع فيه إلى العرف لأن القاعدة بقى أو الضابط، لأن ما ليس له حد في اللغة ولا في الشرع يرجع فيه إلى العرف. فلو كان في دار كبيرة فالتفرق فيها يحصل بالخروج من البيت إلى الصحن. الدار معناها المكان الجامع للبيوت، الدار القديمة، الدار العربية، مكان فسيح يجمع بيوتا. فكان العقد في أحد البيوت، فلو انتقل من البيت داخل الدار، دار فسيحة فيها بيت 2 3 10، انتقل من أحد البيوت إلى الصحن، انتهى المجلس، خرج أحدهما خرج من بيت إلى صحن هذه الدار الفسيحة، يبقى كده حصل إيه؟ التفرق عرفا. فلو كان في دار كبيرة يعني فيها بيوت متعددة فالتفرق فيها اللي هو العرفي يحصل بالخروج من البيت، من أحد بيوت هذه الدار يعني إلى الصحن، أو بالعكس من الصحن إلى أحد بيوت الدار الفسيحة. قال أو صغيرة، يعني لو كان في دار صغيرة فبخروج أحدهما منها، بمجرد خروج من الدار الصغيرة إلى الخارج، إلى خارج الدار خالص يعني إلى خارج السور، يبقى يحصل التفرق العرفي الذي ينقطع به خيار المجلس. ومثلها السفينة، صغيرة وكبيرة نفس الشيء، سفينة كبيرة يبقى إلى أحد أجزائها، سفينة صغيرة يعني خارج السفينة بأكملها. قال وإن كان في سوق أو صحراء، مكان متسع بقى، كيف يحصل التفرق؟ فبأن يولي أحدهما ظهره ويمشي قليلا كثلاث خطوات بس يحصل بها هذا التفرق، كما كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما، وينقطع بها خيار المجلس. فين؟ في الأماكن المتسعة غير المحدودة كالسوق والصحراء الشوارع. قال ولو تناديا، فرع جديد لو سمحت، ولو تناديا بالبيع من بعد، بضم الباء، من بعد ثبت خيارهما ما لم يفارق أحدهما مكانه. الله، فإن مشى كل منهما ولو إلى صاحبه انقطع خيارهما. الصورة الجديدة أنا والشيخ صبري، الشيخ صبري لو سمحت قف، لو سمحت قف، وتنادينا من بعيد، يا شيخ صبري تشتري مني هذه العصا، بعتك هذه العصا ب10، قبلت، طب هات ال10 خلاص. لو تنادينا من بعد كده بقي لنا الخيار ما دام على حالنا، ما دام أنا في مكاني وهو في مكاني، جالسين واقفين، أنا جالس وهو واقف، العكس مش مهم. أما لو تحرك أحدنا ولو إلى صاحبه حصل التفرق، حصل بطل خيار المجلس. لو أنا مشيت إلى الشيخ صبري، مشيت هنا، مشيت هنا، مشيت إلى الخلف، هو مشى إلي، مشى إلى الخلف، كلانا مشى أحدنا إلى صاحبه، بطل خيار المجلس، لأن المجلس قام على بيع وشراء عن بعد. خلاص، نقرأ مرة أخرى. شكرا يا أيها المشتري. ولو تناديا بالبيع من بعد ثبت خيارهما ما لم يفارق أحدهما مكانه، فإن مشى كل منهما ولو إلى صاحبه، هي في الحقيقة فإن مشى أي منهما، لأنه بيقول ما لم يفارق أحدهما، فالعبرة مش بمشي الاثنين، العبرة بمشي ولو واحد، ما لم يفارق أحدهما مكانه، فإن مشى كل منهما ولو إلى صاحبه، رغم أنه يقترب منه، رغم ذلك يبطل خيار المجلس. انقطع خيارهما إما بتفرق المتبايعين، يبقى ينقطع الخيار بتفرق المتبايعين حتى ولو نسيانا، قال أي ولو سهوا أو جهلا. لو أنه يجهل أن خروجه من المجلس يبطل خيار المجلس، لا يؤثر في بطلان خيار المجلس، خيار المجلس سقط رغم خروجه من المجلس خطأ جهلا أو نسيانا أو سهوا. قال لكن بشرط أن يكون طوعا، المهم أنه لم يحصل عليه إكراه، لم يكره على هذا الخروج أو هذا القطع للمجلس. قال فلو أكره أحدهما عليه يعني على قطع المجلس، لم ينقطع خياره دون خيار الآخر. الله بيقول أنا وأبو بكر تبايعنا، وفي أثناء المجلس جاء من يكره أبا بكر ويضع المسدس في ظهره ويقول له أخرج من المجلس واقطع هذا المجلس وإلا قتلتك، فيضطر إلى الخروج رغما عنه كرها، فلا ينقطع خيار أبي بكر وينقطع خياري أنا. ليه؟ لأني لم أخرج معه. قلنا لو أردت أن لا ينقطع خياري علي أن أمشي معه، علي أن أجري معه حتى يبقى المجلس قائما ويبقى لي الخيار التأمل والتروي. ما دمت لم يقع علي إكراه ووقع على أخي وهو خرج جبرا عنه، فيبقى الخيار له وينقطع عني. إذا أردت أن يبقى الخيار لي، أن يبقى الخيار لي، لابد أن أذهب معه أيضا حيثما ذهب. قال فلو أكره أحدهما عليه يعني على قطع المجلس، لم ينقطع خياره دون خيار الآخر، يعني ينقطع خيار الآخر. لماذا ينقطع خيار الآخر؟ قال لتمكنه من القيام معه، كان يمكن أن يقوم معه فلم يفعل، إذن كأنه اختار أن ينقطع المجلس. قال فلو منع أي الآخر من الخروج معه لم ينقطع خياره أيضا. لو أردت أن أقوم أنا معه حتى يبقى لي الخيار، فمنعت أنا الآخر بقي لي الخيار أيضا. قال فإذا زال الإكراه اعتبر محل زواله، يبقى المجلس خلاص أخذ المكره أبا بكر وخرج به إلى خارج الرواق، أكرهه قال ستخرج خارج الرواق، خلاص بقي لأبي بكر الخيار ما دام مكرها. متى يزول عنه الإكراه؟ مثلا خارج الرواق، يبقى زال عنه الرواق، هنا ينقطع عنه الخيار، هنا ينقطع. طالما كان مجبورا مكرها على الخروج يبقى له الخيار. متى ينقطع عنه الخيار؟ إذا أزيل عنه الإكراه ولم يختر الفسخ، يبقى خلاص يبقى يلزمه، لأنه زال عنه الإكراه ولم يختر الفسخ، فلزمه البيع أو العقد. ما يرجعش من مكانه، لا يحتاج إلى الرجوع، في مكاني يقول فسخت العقد. ما لم يختر الفسخ بزوال الإكراه وعدم اختيار الفسخ لازم العقد في مكانه، لا يحتاج إلى الرجوع مرة أخرى. فإذا زال الإكراه اعتبر محل زواله، اعتبر محل زواله. قال ولو هرب أحدهما ولم يتبعه الآخر بطل خيارهما. كان بالضبط كأنه مشى خطوات، إلا إن كان غير الهارب نائما مثلا فلا يبطل خياره لعدم تمكنه من التبعية أو الفسخ، ما دام مستيقظا واعيا خياره باق، وأما الخارج الهارب هذا خياره يبطل. إما بتفرق المتبايعين ببدنهما، ينقطع الخيار بتفرق الأبدان بخلاف تفرقهما بروحهما أو عقلهما. تفرق الروح يعني إيه؟ يعني واحد ذهبت روحه يعني مات، فيبقى الخيار للورثة. تفرق العقل يعني أحد المتبايعين زال عقله بجنون أو بإغماء. قال بخلاف تفرقهما بروحهما أو عقلهما، فلو مات أحدهما انتقل الخيار لوارثه. يبقى إذا أبلغنا الوارث مورثك مات يثبت له الخيار في مكان بلوغه الخبر. يبقى مجلسه فين؟ لا يحتاج بقى إلى الانتقال إلى العقد الآخر، لا، مجلس العلم هو مجلس الخيار عنده. لما أعلم بأن مورثه مات وصار هو وارثا، ومن ضمن ما ورثه عقد لا زال فيه خيار المجلس، يعني أنا وأبو بكر تبايعنا ولا زلنا في خيار المجلس، لا زال المجلس قائما. فمات أبو بكر رحمه الله، كان رجلا طيبا مشاكسا للأستاذ، مات أبو بكر فأمه في الخارج، أبلغنا أمه في الخارج بالهاتف أن ابنك أبا بكر مات استرجعي، فقالت إن لله وإن إليه راجعون. هل كان يعقد شيئا قبل أن يموت؟ هي مهتمة، مش مهتمة بحضرتك، هي مهتمة بالعقد. فقلنا لها نعم كان يعقد مع فلان عقدا وكان في المجلس وكان له رحمه الله الخيار، فقالت إذن لي الخيار الآن وأنا أفسخ العقد، لا أريد هذا العقد، لا هذا. متى؟ عندما يبلغها الخبر في مجلس بلوغها الخبر، في مجلس بلوغها الخبر. فلو مات أحدهما أبو بكر انتقل الخيار لوارثه أمه، ولو عاما، يعني ولو كان الوارث عاما، ممكن تكون مش الأم بس، ممكن يكون الأم والأب والأخ، الأخ لا يأخذ مع الأب لأنه محجوب، الأم والأب والابن والبنت وارث عام، يبقى كل هؤلاء لهم الخيار في مجلس علمهم. قال والعبرة في حقه، في حق الوارث، الضمير يعود على الوارث ولو كان عاما، بمجلس العلم. قال ولو تعدد الوارث لم يبطل خيار أحد منهم إلا بمفارقة جميعهم مجلس العلم. الله، تعدد الوارث 4-5 وارثون، يبقى الخيار للخمسة قائما حتى يفارق الجميع مجلس العلم، هنبلغ الخمسة، يبقى خيار كل واحد ما دام الخمسة في خيار المجلس. يعني لو أبلغنا 4 من الخمسة وبقي واحد لم يبلغ، يبقى خيار الأربعة باق حتى يبلغ الخامس، لأن خيار الخامس في مجلس علمه وهو لم يعلم بعد، فيبقى الخيار للأربعة. الأربعة علموا مجلسهم مكان علمهم، لكن لأن هناك وارثا آخر لم يعلم فخيار المجلس الذي علم باق ولو امتد أشهر، لأن أحد الورثة لم يعلم بعد فمجلسه لا زال قائما. خلاص. يبقى كده بيتكلم على القتل أو على الموت، أحد المتعاقدين مات فارق بروحه. الآن سيتكلم على المفارقة العقل، ولو جن أحدهما انتقل الخيار لوليه، كما انتقل في حالة الميت للوارث ينتقل للمجنون إلى الولي. ومثله الإغماء، لو أغمي على أحد المتعاقدين ينتقل لوليه، كما في شرح الخطيب الإقناع وشرح الرملي يعني على المنهاج اللي هو نهاية المحتاج، يبقى انتقل بلا تفصيل. قال وفصل بعضهم حيث قال إن رجي إفاقته انتظر، صح كده النسخة القديمة، إن رجي إفاقته اللي هو المغمى عليه أو المجنون انتظر، وإلا يعني إن لم يرجى إفاقته قام الولي مقامه. خلاص، يبقى بعض المصنفين عند الشافعية فرق بين الإغماء الذي يرجى زواله وبين الإغماء الذي لا يرجى زواله، الجنون الذي يرجى زواله والذي لا يرجى زواله. قال والخرس كالإغماء، أحد المتعاقدين أصيب في أثناء المجلس بالخرس، قال هذا كالإغماء، ما حكم الإغماء؟ ينتقل لوليه. كذلك الخرس، بس بشرط أن لا تفهم عبارته أو إشارته. والخرس كالإغماء إذا لم تفهم إشارة ولا كتابة، لأن الذي أصابه الخرس كيف يعبر؟ يعبر بكتابة أو بإشارة. طيب لم نفهم إشارته ولا كتابته، ينتقل إلى وليه كالمغمى عليه، ينتقل خيار المجلس إلى وليه. فكذلك الأخرس الذي لا تفهم إشارته ولا كتابته ينتقل إلى وليه قياسا وإلحاقا بالمغمى عليه كما قال بعضهم. والذي في شرح الرملي نهاية المحتاج أنه ينصب الحاكم عنه نائبا حينئذ، ينصب الحاكم، الحاكم ينصب نائبا، فعل والفعل والمفعول. عايز ايه تاني؟ قال ولو كان الخيار لولي محجور بالإضافة، ولو كان الخيار لولي محجور عليه فكمل قبل التفرق لم ينتقل إليه على الأصح. طيب الصورة اللي معانا، عقدت عقد بيع مع طفل، كيف هو الطفل يستطيع أن يبيع؟ لا، وليه هو الذي يبيع عنه، باع الولي عن موليه اللي هو الطفل، باع لأحدهم أبو بكر ولي على طفل صغير فباع لي هذه العصر، وأثناء ما أنا جالس مع أبو بكر في العقد يعني لازال لنا الخيار، كلانا له الخيار، هذا المولى عليه بلغ سن الرشد في أثناء المجلس، فهل ينتقل الخيار من الولي للمولى للمولى عليه ولا يبقى؟ قال لا، الأصح والأظهر أنه يبقى للولي. هذا هو الفرع الأخير الذي معنا. قال ولو كان الخيار لولي محجور عليه، محجور عليه بصغر، محجور عليه بسفه، محجور عليه بكذا، فكمل زال عنه السفه، زال عنه الصغر قبل التفرق لم ينتقل إليه، لم ينتقل إلى هذا الذي كمل على الأصح، يبقى في خلاف، والأصح أنه لا ينتقل إليه بل يبقى للولي. مقابل صاحب يقول ينتقل خيار المجلس إلى الذي كمل. ها تفضل. مقابل أصح قال تنتقل إليه، الأصح يقول تبقى له. ليه؟ لأنه الشرط، لماذا تبقى ولا تنتقل؟ لأن شرط إجراء العقود من قبل الولي أن يكون فيه المصلحة، أن يكون في مصلحة المولى عليه أو المولي، المولى عليه، المولي. هذا المولي مادام قد قام وليه بإجراء العقد مراعيا فيه المصلحة خلاص يبقى له الخيار. إكمالا للدور الذي له، لأنه اشترط عليه ألا يجري العقد إلا وفيه مصلحة. طب ما هو صح، ما هو تنتقل إليه، تنتقل إلى الولي، إلى الولي على أن يرجع إفاقته. انتظر، لماذا انتظر؟ لأنه يرجع إفاقته. طيب، وساعتها هو اللي أجر العقد، اللي أجر العقد هو المغمى عليه. ماذا بعد الانتظار؟ سيعود مرة أخرى ويرى هل يمضي العقد ولا يفسخه. الذي يرجى إفاقته هو نفسه الذي أجرى العقد، لكن اللي معانا الولي هو الذي أجرى العقد لا الصغير. فرق ولا مفيش فرق؟ المغمى عليه هو الذي أجرى العقد، أغمى عليه إغماء يرجى إفاقته، ننتظره هو نفسه الذي أجرى العقد يعود مرة أخرى ليقرر هل يمضي العقد أو لا يمضي. لكن هو اللي ابتدى. تأمل قبل أن تسأل. أو بأن يختار، يبقى إما أن يتفرق وإما أن يختار، كأن يقول كلاهما يعني اخترنا لزوم العقد، خلاص يسقط خيار مجلسهما. أو ضمنا، أنا آسف أنا نطيت سطر. طيب، أو بأن يختار كأن يقول اخترنا لزوم العقد أو ألزمناه أو أمضيناه أو ما أشبه ذلك. فلو اختار أحدهما لزوم العقد أي صريحا أو ضمنا، كيف صريحا؟ قال أي صريحا كأن يقول اخترت لزوم العقد، أو ضمنا كأن يقول أحدهما للآخر اختر، اللي هو في نص الحديث لما يقول له اختر معناه أنه يقول أنا اخترت لزوم العقد، اختر أنت، أنا خلاص لا أريد الخيار، أنا اخترت اللزوم. يبقى ده اختيار للزوم ضمني لتضمنه الرضا باللزوم. فورا قال ليس بقيد، وقوله فورا ليس بقيد، فكان الأولى حذفه. وبقي الحق للآخر، لو أحدهم اختار اللزوم يسقط حق الذي اختار اللزوم ويبقى الحق للآخر. قال نعم لو كان مشتريا وكان المبيع ممن يعتق عليه بطل خياره أيضا للحكم بعتق المبيع عليه حينئذ. تبايع على من يعتق عليه، تبايع على من يعتق على أحدهما، يعني زيد تبايع مع عمرو على أن عمرو يشتري من زيد أبا عمرو، خلاص زيد وعمرو، زيد يملك أبا عمرو، زيد تحته عبد هو في الحقيقة أب لعمرو، فعمرو اشتراه منه وهما في المجلس، فاختار زيد اللزوم. القاعدة تقول أن حق زيد يبطل ويبقى الخيار لعمرو لأنه لم يختر اللزوم. قال لا، في هذه الحالة لا يبقى لعمرو خيار للمجلس، ليه؟ لأنه انتقل بقبول زيد للعقد لازما بإسقاط حق نفسه، انتقل فورا إلى عمرو، ولما انتقل إلى عمرو تملك عمرو أباه، ولما تملك أباه عتق، ففورا لا يبقى ثانية واحدة تحت يد عمرو، فلا يقال له انتظر يا عمرو تروى يا عمرو، لا يقال له هذا لأنه تملك أباه أصله. ومثله فرعه، لو تملك فرعه تملكه كيف؟ تملكه بإسقاط البائع حقه في خيار المجلس. لما أسقط البائع حقه في خيار المجلس انتقل المبيع فورا إلى المشتري، ولما انتقل فورا إلى المشتري عتق عليه. عتق عليه يعني إيه؟ يعني خلاص خرج من ملكه بالعتق، لأنه لا يملك الشخص فرع نفسه ولا أصل نفسه، فلا يبقى للمشتري خيار حينئذ. يا أحباب، في فترة الخيار ما دام الخيار للاثنين، الراجح في المذهب أن المبيع السلعة المعقود عليها الآن معلقة، لا هي في ملك البائع ولا هي في ملك المشتري، ده الراجح في المذهب. لأن في أقوال، هل هي في فترة الخيار في ملك البائع ولا في ملك المشتري ولا هي معلقة؟ أقوال ثلاثة، الراجح فيها أنها معلقة. متى ما اختار البائع اللزوم انتقل الى المشتري لانه لا زال لم يختار اللزوم. في الحال التي معنا الفرع الذي معنا انه اشترى اصله، لما انتقل الى المشتري عتق عليه فورا فسقط هو الاخر حقه في خيار المجلس. نعم، لو كان استدراك على القاعده او الضابط الذي يقول لو اسقط احدهما حقه سقط في حق نفسه ولا وبقي في حق الاخر، بيقول لا في حاله حتى يسقط في حق الاخر ولو لم يختر اللزوم، وهو لا ما لو اشترى فرع نفسه او اصل نفسه فيسقط حقه ايضا. نعم، لو كان مشتريا وكان المبيع ممن يعتق عليه بطل خياره ايضا. ليه؟ قال للحكم بعتق المبيع عليه حينئذ. انتهى الكلام على خيار المجلس، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفى. اي سؤال في هذا الدرس؟ اول سؤال حضرتك بالنسبه لنا بيقول حضرتك قلت لو هو مجبر الذي يريد ان ينصرف ينصرف ماجورا، والحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد. سنكمل الاجابه على اسئله الدرس فقط ان شاء الله. هو مشي مثلا اجبر مثلا ان هو يترك المكان، ايه اجبر ان هو يترك المكان بعد ما نزل الجبار، اطلب مثلا ان هو لسه عايز يتروح خلاص بقى خلاص، اول ما يتركه يعلن قراره سريعا في اثناء الاجبار، يفكر اثناء ما هو حظ المسدس في ظهره يفكر اول ما هيسيبني اختار الفسخ. طب ماشي حضرتك، بالنسبه قلت لو خمسه مثلا اربعه منهم عتقوا، طب ما حتى لو الاربعه عتقوا ما ينفعش يبقى الماضي ايه؟